بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نعود في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق 14 من ذي القعدة من عام 1434 من الهجرة، لنواصل مناظرة حقيقة شرك العرب وماهيته في جزئها الثاني مع الشيخين الفاضلين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله المسعري الأمين العام لحزب التجديد الإسلامي، وأخيه الشيخ الفاضل تركي بن عبد الله البنعلي أبو سفيان السلمي، وفقهم الله للحق وسدد خطاهم. وستكون مدة المناظرة ساعتين موزعة على النحو التالي: 20 دقيقة لكل من المتناظرين، ثم يقسم الوقت الباقي بينهم ل10 دقائق بالتناوب، ويمنع مقاطعة أي طرف للآخر. وقد تبادل الشيخان تغريدات نص فيها الشيخ الدكتور المسعري على أن حكم صرف العبادة لغير الله بشرط أن تعرف تعريفها الصحيح لا خلاف فيه أصلا، لأن من صرف العبادة لغير الله إما مشرك كافر أصلي وليس من أهل الإسلام، أو هو كافر مرتد مشرك إن كان صح له عقد الإسلام من قبل. وكرر الشيخ الدكتور المسعري مؤكدا بأن تعرف العبادة تعريفها الصحيح، ويحيل في ذلك إلى الباب 11 من كتابه أصل الإسلام وحقيقة التوحيد. وسيبدأ بالإجابة على تساؤلات الشيخ تركي بن عبد الله البن علي حول قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وما هو من نوعها. ثم يعرج على قصة اللات المشهورة فقوله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه من المسائل الجوهرية في موضوع شرك العرب وماهيته لم تعط حقها في الجلسة الأولى، فأحيل الكلمة إلى الدكتور المسعري وأرجو منه الاختصار والالتزام الصارم بالوقت، وسأقوم إن شاء الله بالتنبيه عند انتهاء الوقت والمقاطعة عند تجاوزه. فإليك الكلمة شيخنا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إمامنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المخلصين المجاهدين. وبعد، كما قال أخ المقدم أن موضوع شرك العرب طويل جدا، وأنا أعتقد أن لم نعطيه 20 شهر حقي، ولكن هناك قضايا ضرورية لا أعتقد أنه يمكن تجاوزها، وهي قضية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ما هو من بابها، وكذلك قصة اللات المشهورة وقوله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. وأكد على مسألة حكم صرف العبادة، فلا بد إذن ما دام مسألة التعريف ودقته مطلوبة، فلا بد إذن من لعله يكون من الأنسب أن نبتدي بموضوع تعريف العبادة، التعريف الذي نعتقد وندير الله به أنه التعريف المضبط، وكذلك تعقيب وتحرير بعض الأمور التي تعرض لها الأخ أبو سفيان في الجلسة المناظرة السابقة. فقد قال الأخ أبو سفيان نصا، وأنا بهذا المناسبة أشكر الأخ الذي فرغ لنا كلامه وأتعب نفسه في ذلك، فقدم لنا تفريغا حسنا. قال أبو سفيان نصا: ونحن لا نخالف بأن هناك من المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم من كان يشرك في الربوبية على اختلاف كما تقدم في هذه الاصطلاحات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولكن نقول كمقدمة إن نحن نقر بأن هناك مشرك العرب من يشرك بالربوبية، بل نقول نعم إن جل مشركي العرب كان لديهم شراك في الربوبية. ثم قال بعدها بقليل: نقول نعم، ولكن من أين هذا الحصر والقصر؟ إنهم كانوا جميعا يشركون ويناقضون في الربوبية، ثم من أين له أنهم أو الشرك الظاهر هو الإشراك في الربوبية ومناقضة الربوبية وإن كان الخالق جل في علاه؟ ثم قال بعدها بقليل: ولكن الشرك الذي ظهر منهم وبان واشتهر وقاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شرك العبادة أو الألوهية، وهي صرف العبادة أو بعض العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فنقول الحمد لله أن الشيخ أبو سفيان أقر ببعض الحق، ولكن ليس بكل الحق، وليس هكذا هو قول الفرقة الوهابية. فقد جاء في مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب الجزء الأول صفحة 146، فإذا تدبرت هذا الأمر العظيم وعرفت أن الكفار يقولون بهذا كله لله وحده لا شريك له، دعني أكرر، وحده لا شريك له، وأنهم إنما اعتقدوا في آلهاتهم لطلب الشفاعة والتقرب إلى الله كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وفي الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا تبين لك هذا وعرفته معرفة جيدة بقي المشركين حجة أخرى، وهي أنهم يقولون هذا حق ولكن الكفار يعتقدون في الأصنام. فالجواب القاطع، أكرر أنا المشاري، الجواب القاطع أن يقال لهم إن الكفار في زمانه صلى الله عليه وسلم منهم من يعتقد في الأصنام، ومنهم من يعتقد في قول رجل صالح مثل اللات، ومنهم من يعتقد في الصالحين وهم الذين ذكر الله في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. انتهى كلامه، وأنا أقول بكل صراحة هذا كلام ركيك وهو في غاية السخف، وسنبين هذا بتفصيل. وجاء في معارج القبول بشرح سلم الوصول الجزء الثاني 401، وهذا نصه: وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل ويقرون بأن أوثانهم التي تدعون من دونه مخلوقة، لاحظ كلمة مخلوقة، لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، ويقرون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربوب، هكذا نصا. وقال بعدها بقليل: ومن تدبر هذه الآيات التي تدبرنا ومن في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية، لاحظ اللفظ توحيد الربوبية، وشاهدون بتفرد الله بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره. انتهى. قلت: وهذه الأقوال كلها ما هي، قلت هذا كلام محمد المشعري، وهذه الأقوال كلها ما هي إلا أكاذيب محضة ومزاعم مجردة كما سنبينه بعد قليل، بل هي خزي وفضيحة. ولكنك على كل حال ناقضت، يعني أبا سفيان، ناقضت أئمتك واعترفت بخطئهم، بل صفعتهم على أقفيتهم. فصل إذن في تحرير معنى لفظ رب وإله. لفظ الرب في مستعمل كلام العرب له معنيان مستعملان، أحدهما السيد والثاني المالك، وذلك بإجماع أهل اللغة. وإنما شذ الإمام العلامة المحدث أحمد بن فارس في معجم مقياس اللغة في الجزء الثاني صفحة 381 عندما قال: الراء والباء يدل على أصول، للأول إصلاح الشيء والقيام عليه، فالرب المالك والخالق والصاحب. فنقول: فليس ذكر الخالق بمسلم له أصلا، وقد شذ بهم بين أئمة اللغة. وأما ذكر الصاحب فكلام غامض، لأن الصاحب قد تعني في الغالب أصحاب وأصدقاء الإنسان ورفقاء السفر ونحو ذلك، ولا علاقة على هذا بالموضوع. وقد تعني المالك قولك صاحب الدابة أي مالكها، فهذا شملت لفظة مالك، وقد سبق ذكرها بوضوح، فلا حاجة لإرباكها إرباك المفاهيم بلفظ غامض. ومفهوم الخلق والصنع بضرورة الحس والعقل مباين لمفاهيم الملك والسيادة، فالمقاول الذي يبني لك بيتا تسليم المفتاح هو صانع البيت، وليس هو مالكه ولا سيده، وأنت مالك البيت وسيده ولم تصنع منه شيئا، وسيرثك التويوتا كورونا إذا كان ملكك كورونا، طبعا ملكك وأنت سيدها ومالكها، وأما صانعها فريق من العمال في اليابان. وقد أشرعنا هذا بحثا في كتابنا، فراجعه من الصفحة 271 إلى 273. وأما لفظة إله وقريب منها إل في العربية وإيل في السامية، الذي تتركب منه أسماء مثل إسرائيل وإسرافيل وميكائيل وجبرائيل وغيرها، ويوجد في العربية فعل يتأله بمعنى يعظم الشعائر أو يتعبد، وهو كذلك على وزنه، الظاهر أنه مشتق من الأصل العربي ألها، وهو لفظ جامد، أقصد من أصل الثلاثي، لا يوجد مثله فعل ثلاثي في العربية. هذا من حيث اللفظ، وأصله وقرابته من ألفاظ مماثلة في اللغات السامية الأخرى، كل ذلك وغيره من البحث اللغوية قليل الجد وضئيل المحصول، خلاف اللفظة رب المضبوطة لغويا، لأن لا تبين المعنى أو المعاني التي كانت تنقدح في أذهان العرب الفصحاء الأقحاح أيام نزول القرآن عند تلفظهم أو سماعهم لهذه اللفظة إله. وهذا المعنى هو المقصود في النصوص الشرعية، نصوص الكتاب والسنة، لأن وحدها هي نصوص شرعية. فالمهم إذن هو هذا المعنى فقط، وهو بحمد الله قد أوضحه الكتاب العزيز في مواضع عدة، سقد بضعا منها في كتابنا صفحة 273، ونكتفي هنا بآية التمانع لأهميتها العظمى، ولأنها الحجة اليقينية القاطعة فيما نعتقد التي تغنيك عن كل ما سواها، وهي التي أسلفنا دراستها باستفاضة عند مناقشة برهان التمانع في كتابنا نفسه في الصفحة 227 إلى 232، حيث بسطنا برهان التمانع وليس موضوعنا اليوم، وهي قوله جل وعز: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا في سورة المؤمنين وهي السورة 23 من القرآن آية 91. فالإله إذن هو إما أن يكون ذلك الكائن الذي يخلق بقدرته الذاتية على وجه الاستقلال وهو الذي يعلو على غيره ويقهر بقدرته الذاتية على وجه الاستقلال فلا ينافس ولا يقهر، أو هو ذلك الكائن المتولد من إله آخر فهو إذن فرد من أفراد النوع الإلهي، ولابد أن تنتهي سلسلة التولد إلى كائن لم يولد وهو بالضرورة من النوع الأول أي النوع الخالق القاهر. وكل هذه الاعتبارات أمور وجودية متعلقة بذات ذلك الكائن وصفاته وأفعاله، ولا علاقة لها أصلا بوجود أو عدم وجود كائنات أخرى تعبد هذا الكائن الذي أطلق عليه لفظة إله. فالمعنى أو معنى أدق الذي أطلق القرآن عليها لفظة إله، فالمعنى الصحيح للفظة إله في جوهرها هو أن الإله هو الكائن ذو القدرة الذاتية التامة على الخلق والقهر، الفاعل المشيئة الحرة والاختيار المطلق المستقل عن غير تمام الاستقلال، ولا علاقة لهذا أصلا بكونه يعبد أو لا يعبد، ولا بوجود عابدين من عدم وجودهم. ونسارع فنقول أن ما أوردناه في كتابنا عن برهان التمانع إنما هو في جوهره ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 32-37 والمجلد العشرين صفحة 170-183، حيث فيما يبدو نقل النص بعينه من هنا إلى هناك ونفسه، ومواضع أخرى يكرر فيها النص تقريبا اقتبسناها لجودته لكن بتهذيب إضافات وتصرفات واسعة، ولكن باستعمال لفظة إله بدل من لفظة رب التي أكثر الشيخ من استخدامها في نصه. وارجع إلى النصوص المذكورة حتى ترى هذا بعينك، مخالفا بذلك نص الآية الصريح. وأعتقد أن ذلك في محاولة فاشلة لتطبيق تعريف الخاطئ للربوبية والألوهية ولإعمال قسمته الثالثة الباطلة، كما سيأتي بيان أخطائه الفاحشة في تلك التعريفات وإبطال قسمته في كتابنا بما لا أجد عليه إن شاء الله. ولكن نسارع فنقول مؤكدين أن استخدام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المواضع التي ذكرتها المجلد الثاني الصفحة 32-37 والمجلد العشرين 170-183 ومواضع أخرى كثيرة لفظة رب بدلا من لفظة إله في هذا المقام أعني برهان التمانع المبني على آية التمانع الكريمة لا يتصور وقوعه من الشيخ رحمه الله عمدا مع هذا الله، ولكن زلت به القدم في حالة مؤقتة من الذهول وغياب العقل أو من عمل بصيرة، وإلا كان هذا في الحقيقة تعقيبا على الله عز وجل جل جلاله وسمى مقامه وبل وتخطئة له، كان يقول لله صحيح عبارتك فإنك قد أخطأت في استعمال لفظة إله وكان عليك أن تستخدم لفظة رب، وهذا كفر صريح مجرد لا يناقش فيه أحد. بل لو حكمنا مستشرقا كافرا لا يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويزعم أن القرآن من تأليف محمد لحكم إن كانت عنده ذرة من علم أو عقل أو إنصاف بأن لفظة إله أولى بالتقديم في تعبيره عن المعادة أسلفنا التي هي الخلق والقهر إلى آخره من لفظة رب. لماذا؟ لأن محمدا عربي أصيل صليبة، العربية القرآنية الفصحى هي لغته الأم، تلقاها على الفطرة من أفواه قومه الفصحى ومن أمه خاصة، في حين أن ابن تيمية كردي الأصل لغته الأمية الأم عامية أهل الشام، وإنما تعلم العربية كما نتعلمها نحن القرآنية الفصحى بتكلف من الكتب والشيوخ، فليست جزء من فطرته ولا من فطرتنا. ومحمد نشأ في بيئة وثنية يرى الأصنام والأوثان في البيوت والبيت الحرام ليل نهار، ويسمع كلام القوم وقصصهم وأساطيرهم الوثنية كل يوم، بل كان عمه أبو لهب من سنة الآلهة كما هو معروف. وابن تيمية رحمه الله نشأ في بيئة إسلامية فاضلة في بيت علم حنبلي، ما رأى في نشأته وثنا أو صنما قط، وما خلط في صباح عابد وثن أبدا. فأنا لابن تيمية أن يستوعب المعاني التي قصدها العرب الأقحاح أيام نزول القرآن من استخدام لفظة إله. ومهما جوزنا للعالم أن يضع ما يشاء من المصطلحات إذ لا مشاحة في الاصطلاح، فلا يجوز أن نجوز له الافتئات على اللغة واغتصابها خصوصا العربية التي هي لغة الذكر الملزم. فمهما عرفنا الألوهية فلا يجوز أبدا أن تخلو من الذاتية أو الإذنية، أي أن إله موضع البحث موجود وهذا أمر بديهي، كما هو اصطلاح لا يمكن يكون خالق وقاهر إلا وهو موجود، كما هو اصطلاح ابن بطة العكبري الذي بهتته الفرقة الوهابية وزعمت أنه سلف لابن تيمية في القسمة الضيزة الثلاثية المشؤومة. كلا، ما كان ذلك، وإنما كان قسم الإيمان قسمة الثلاثية وليس التوحيد. كما لا يجوز أبدا أن تخلو من الخالقية ولا من العلو والقهر، ولا بد من الفاعلية المشيئة والاختيار، وإلا كانت إبطالا لآية التمانع الكريمة وتحريف الكلمة عن مواضعه وإلحادا في آية الله عياذا بالله. ويترتب على هذا ضرورة أن تعريف العبادة لا بد أن يستند وأن يكون مسبوقا بتعريف الألوهية، وإلا وقعنا في التناقض والدور القبلي الباطل أو الكفر الصريح بتكذيب الله ورسوله، لأننا أسمينا أفعالا عبادة وهي ليست كذلك، وهذا هو الذي أشبعناه بحثا إلى درجة الإملال في الباب الحادي عشر من كتابنا فرجع. ونكتفي هنا بإيراد التعريف الصحيح وهو نصرا: العبادة هي أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، يعني أقوال وأفعال البدن والقلب، وشعائر معينة، والشعيرة هي مجموعة من الأفعال والأقوال تم تركيبها بطريقة مخصوصة مثل الصلاة مثل الحج مثل كذا، تعلقت بمن أو وجهت إلى من يعتقد فيه شيء من الألوهية لإظهار التعظيم والخضوع والذلة له، أو للتقرب إليه وطلب رضاه ومحبته والزلف إليه، أو استدرار عطفه وبره وإنعامه، أو الاستعانة به في دفع ضر أو جلب منفعة، أو لاتقاء غضبه ونقره، أو حتى ربما لاتقاء شره وضرره إن كان يعتقد أنه ضار شرير ضار ونحو ذلك. وأضرب ذلك مثالا مختارا بعناية لأنه ينبه على جوانب كثيرة مهمة. هذا المثال أن من اعتقد مثلا أن الجن مخلوقون مربوبون لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا إلا أنهم يستطيعون الاختباء من الله أو أنهم يفلتون منه ويعجزونه هربا، فهو بهذا المعتقد على كونه متناقضا في ذاته. طبعا لسنا في مناقشة المشركين وإبطال أقوالهم وبيان تناقضها وإن في بيان وصفها، قد نسب إلى الجن شيئا من الألوهية أو من الندية لله أو من الربوبية من دون الله أو سمها ما شئت، وهو بهذا مشرك كافر من أهل النار يوم القيامة إن كانت بلغته الرسالة وقامت عليه الحجة، أو هو مرتد عن الإسلام إن كان قد صح له عقد الإسلام من قبله. ويترتب على ذلك ضرورة أن خوفه من الجن عبادة حتى لو كان خوفا هزيلا، وربما اعتقد أنه يستطيع مغالبتهم أو مناورتهم أو التلاعب بهم بالسحر والطلاسم والتعاويذ، وذلك على الضد التام والنقيض المطلق من خوف المسلم المؤمن الموحد الفاري من الأسد الصائل، مع أن الخوف قد يكون طاغيا على هذا مستحوذا عليه بحيث لم يعد في قلبه وعقله إلا الرعب والخوف، وربما أطلق ساقيه إلى الريح وهو لا يبصر قد عماه الخوف فترد في هوة ودقت عنقه. ومع ذلك فأنا محمد المسعري شخصيا أقول عن نفسي: أقسم بالله وأشهد بشهادة الله وأباهر على ذلك أن خوف الهالع هذا ليس عبادة وليس عبادة الأسد، ومعاذ الله أن يكون قد جعل الأسد ندا لله، ومعاذ الله أن يكون مات مشركا كافرا لو تردى قتيلا في حفرة، بل نحتسب على الله أن يكون موته شهادة تمحى به خطاياه وترفع به درجاته يوم القيامة. وأنا مستعين مباهلك على هذه النقطة. وبذلك يقال لك أيضا بطانة تعريف الإمام ابن تيمية للعبادة بأنها غاية الذل مع غاية الحب، وهذا ما هو إلا كلام فارغ، خلله الأكبر عدم ربطه بالمعتقد أصلا وإنما أفعال قلبية ذل وحب فقط، وخلله الأوسط لفظة غاية ولا معنى لها ها هنا، لأن الذل والحب والخوف في من يعتقد فيه الألوهية عبادة حتى لو كان هزيلا كما يظهر مثال عبادة الجن آنفا، وليس الحب مثلا عبادة إذا لم يسبقه اعتقاد مخصوص ولو أدى إلى انهيار أعصاب صاحبه أو جنونه ودخول مستشفى الأمراض العقلية. وخلله أصغر أنه ليس بجامع، وهذا أمر فني لا يعنينا كثيرا، فأين الخوف والرجاء؟ والخوف والرجاء ليست هي الحب وليست هي الذل، وأين التوكل والثقة؟ أليست هذه عبادات قلبية؟ نعم. ولا حاجة لنا سأل كيف يصدر هذا الهراء من عبد تيمية ذي العقلية الجبارية الجبارة التي شهد له معاصروها أنه من أذكياء العالم، لأنها هكذا صفة عام البصيرة. إذا نعمت البصيرة لا يعد الإنسان يرى شيئا، لا سيما إذا وضع أساسا باطنا وبنى عليه أبراجا في الهواء. وبذلك يظهر لك جليا بطلان تعريف الإله بأنه المعبود أو أيضا وحتى أيضا المستحق للعبادة، فكل ذلك دور جلي أو خفي ينتهي إلى التناقض أو تحصيل حاصل لا ينتج ولا معنى له، بل الإله حصرا هو الذي المتصف بصفات ذاتية تعود إلى الخلق بقدرته الذاتية على وجه الاستقلال، طبعا موجود هذا أمر بديهي ذات موجودة، إلى الخلق بقدرته الذاتية على وجه الاستقلال والعلو القهري على غيره بقدرته الذاتية على وجه الاستقلال، أو هو ذلك الكائن المتولد من كائن من النوع السابق، فهو إذن فرد من أفراد النوع الإلهي. والواجب أيضا أن نجزم أن حيثما وردت لفظة عبادة أو مشتقاتها في القرآن أو السنة عند الكلام عن التوحيد والشرك أو الإيمان والكفر أو الإنداد والآلهة، فإنما هي تعني ما أسلفناه من أفعال وأقوال وشعائر مسبوقة باعتقاد مخصوص، ولا يجوز غير ذلك البتة، وإلا وقعنا في التناقض أو الدور الجلي أو الخفي وانتهينا بتكذيب القرآن والمكابرة في وصف الوقائع التاريخية المحسوسة. وبالنسبة لما أشار إلى الأخ الشيخ أبو سفيان في الحلقة السابقة، فلا أدري ما الذي هيجه فاستشهد بإبليس حيث قال نصا، هذا نصه: فإبليس الذي زين الناس الشرك والكفر هو نفسه كان يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، وإنما حصل شركه وكفره في باب آخر مستند إلى قول الله الحق الصادق: قال ربي فأنظرني إلى يوم ربي فأنظرني إلى يوم فأقول لا الله. فما كان إبليس مؤمنا بالربوبية وإلا لما فسق عن أمر ربه، رفض أمر الله وتمرد عليه، وليست هذه صفة المؤمن حقا وصدقا بأنه عبد مربوب لمالكه وسيده، وإنما هو مؤمن ببعض إلهية الله من الخلق والقدرة على الحياة والإماتة وإلى لما طلب النظرة إلى يوم القيامة. أما قوله مخاطب الله بلفظة ربي، فنقول نحن نشهد يقينا أن الله ربه، ونشهد يقينا أن الله صادق في روايته للفظة تلك، أو متقنا تمام الإتقان لترجمتها من لغة أخرى، فلا يجوز في العربية أن ترجم بغير لفظ ربي البتة، ولكن نقول كذب عدو الله، وإنما قالها عادة لفظية جرت على لسانه أو نفاقا وإفلاتا من بطشة الله الفورية. وهذا يدل إن كان هذا دافعه أنه يجهل أن الله يعلم ما في سريرته، فهو إذن عنده شرك وكفر فيما يتعلق بأمور الصفات الأخرى. وأما سائر ما ذكر الأخ أبو سفيان من الأشعار والروايات والآيات فكلها تدل على أن القائلين لديهم إيمان ببعض ما ينبغي لله، وهم مع ذلك كفار مشركون، كما قال الله نصا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنقول صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، ولم يقل موحدون لما قال ما يؤمن أكثرهم بالله، فيجوز أن يقال عن شخص أنه يؤمن بالله وهو مشرك، وهو بكونه مشركا كافر، ويؤمن بالله وهو كافر، يعني يؤمن بوجود الله ويؤمن الله خالقه ويؤمن بكذا وكذا، ولكنه ليس الإيمان الكافي الذي يستحق أن يقول أنه هو المؤمن بالله، وإنما هو مؤمن بالله يعني بوجود الله أو بخالقية الله. ولا يجوز أن يقال هو هذا هو المؤمن، ولا يجوز أن يسمى هذا الإيمان المنجي في الآخر، وإنما هو إيمان، وهذا يجوز أن يخالطه كفر ويخالطه شرك بنص قول الله تعالى لا محالة، وإلا كذبنا القرآن. ولك الآن ما جاء في تأويلها هذه الأسرار ببعض البسط مع الاختصار كما هو في تفسير الطبري وهو في غاية الأهمية فليراجع، وهو في الجزء 16 صفحة 286-288. هذا كلام الطبري نفسه. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما يقر أكثر هؤلاء الذين وصف الله عز وجل صفتهم بقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني تذكر انتبه هنا، هذا كلامي أنا وليس كلام الطبري، أن الطبري نظر إلى السياق وربطه بعضه ببعض خلافا لما تورط فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا المقام، وتورط فيه الفرقة الوهابية من بتر النصوص وإخراجها من سياقها. إذن كلامه: الذين وصفوا الله بكذا بالله أنه خالقه ورازقه وخالق كل شيء إلا وهم مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام واتخاذهم من دونه أربابا وزعمهم أن له ولدا. هذا كلام الطبري نص في عبادتهم الأوثان والأصنام واتخاذهم من دونه أربابا وزعمهم أن له ولدا. تعالى الله عما يقولون وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وسأختصر لأن ذكر الأسانيد وترتيبها إلى آخره لا يفيدنا كثيرا، والنص موجود وأقوال العلماء صحيح الأسانيد وتضعيفها معلوم. فالقول الأول هو عن ابن عباس قال: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق انتهى الوقت يا دكتور، وهم مشركون. طيب انتهى الوقت يا دكتور، وحين الكلمة للشيخ الفاضل تركي بن عبد الله البن علي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد: فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم أما بعد، ففي الهامش قبل أن أدخل في صلب الموضوع خطأ فني تكرر من أخينا المقدم، فعرفني بتركي بن عبد الله، وعبد الله هو جدي، وأما أبي فهو مبارك، وكما تعلم أن الجد والد كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا، قيل هو الأب السابع. وأيضا في الهامش من كلام الدكتور محمد المسعري حيث قال عن كتاب شيخ حافظ حكمي رحمه الله، قال: معارج القبول، هكذا بضم القاف، وهذا خطأ ويعتذر لأمثال الدكتور بأن بعضهم طبع الكتاب بهذا الضبط وهذا خطأ، لأن القبول هو جمع قبل بعكس دبر. أما الكتاب الذي أسماه مصنفه رحمه الله فهو معارج القبول بالفتح عكس الرد. نأتي على صلب الموضوع فنقول: قد مضى في الجزء الأول أول من المناظرة، وقد تفاجأ الدكتور محمد المسعري أني سلكت معه ما يعرف في علم المناظرة والجدل بالتسليم، كما في الإتقان للسيوطي رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 137. وقلت له ما تحاول التدليل عليه سلمت لك به، فلا داعي بأن تزيد وتعيد، ولكن ما أدلل عليه أنا هل سلمت به؟ هل توافق عليه؟ وإن كنت معترضا على ما دللت عليه بعشرات الأدلة وبسبعين نقطة كما يقول المسعري ولدينا مزيد، فلما لا ترد علي وترد على أدلتي؟ لما ترجع الإجابة عنها وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لقد ذكرت له بالجزء الأول من المناظرة بعد أن سردت عدد من الآيات الدالة على كفر الأمم السابقة ومن أين جاء كفرهم، ذكرت له آيات أخرى تدل على أصل شرك مشركي العرب. ولما ذكرت الأقوام السابقين ذكرت نعم منهم ومن بينهم إبليس كما تطرق في هذه الحلقة من المناظرة الدكتور، وعقب على استدلالي بمسألة إبليس وأنكر أن إبليس يؤمن بالربوبية ولم يتصور ذلك. ونحن نقول إن ليس كل من كفر بالله كفر عن جحوده للربوبية، بل قد يكون من أبواب أخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى في السورة التي يقرأها المسلم في كل يوم، بل في كل صلاة، بل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كما جاء في السنة هم اليهود ضلوا عن علم، والضالون هم النصارى ضلوا عن جهل. لذلك يقول سفيان رحمه الله: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فقد يكفر الكافر أو المشرك من أبواب أخرى مع اعتقاده وتصديقه بربوبية الله سبحانه وتعالى، كما هو شأن إبليس فيما تقدم وسقناه في الحلقة الماضية. فإذا تعقيب الشيخ في هذه الحلقة لا يكون من التعليق الموافق. ومن الأدلة التي لم نذكرها ولم نتعرض إليها وهي في نفس الباب في كفر الأقوام السابقين ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الرهط من قوم صالح عليه السلام، حيث قال الله سبحانه وتعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وكذلك كان حال الأمم الثالثة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله، قال أي تحالفوا بالله. قال: فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. وهذا تأملوا في قول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كما في شرح العقيدة الطحاوية صفحة 83. قال: وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. هل الصوت مسموع؟ الآن صار مسموع، تقطع شوي ورجع. هل تسمعني؟ نعم مسموع، تقطع قليلا لكن مسموع. نعم الآن رجع جيدا. نعم تفضل. نعم أقول نعم، ذكرنا قول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وأنه ذكر قصة الرهط من قوم صالح عليه السلام وأنهم تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله. قال: فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله، لكن إيمان من؟ قال: إيمان المشركين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، هكذا قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله. وكذلك ذكرت في الحلقة الماضية لك آية الشفاعة من سورة الزمر وطالبتك بالرد عليها فلم تفعل أيها الدكتور. كل الذي استطعت عليه هو أن تقول لا يصح عقلا أن أحدا يصرف العبادة لشخص إلا وهو يعتقد فيه أنه يخلق ويرزق وينفع ويضر إلى آخره، وهذه مشاغبة على الآية ليس إلا. ودونك ما هو أصرح وأبين، وهو قوله تعالى في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ساقها الدكتور اليوم في هذه المناظرة هذه الآية، ولكن ضمن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسنأتي على رد هذا الزعم عن شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن لننظر الآن ماذا يقول الإمام الطبري رحمه الله في هذه الآية. يقول تعالى ذكره، يقول الإمام الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك يا محمد وصفهم من دون الله الذي لا يضرهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة وذلك هو الآلهة. وذلك هو قال الآلهة ولم يقل الأرباب والأصنام التي كانوا يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل أي لهم أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يقول أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السماوات ولا في الأرض، وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله. فقال الله لنبيه، والكلام لا يزال للإمام الطبري رحمه الله يقول، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل لهم أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم فيهما وذلك باطل لا تعلم حقيقته وصحته، بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر سبحان الله عما يشركون. يقول تنزيها لله وعلوا عما يفعل هؤلاء المشركون. ماذا يفعل هؤلاء المشركون؟ قال الإمام الطبري رحمه الله من إشراكهم في عبادته ما لا يضرهم ولا ينفعهم وافتراؤهم عليه الكذب. هذا نص الإمام الطبري رحمه الله، ولم يذكر إن كانوا يعتقدون في أولئك الذين صرفوا لهم العبادة هل هم يخلقون ويرزقون أو هل لهم صلة قرابة بالله سبحانه وتعالى وتقدست أسماءه، لم يذكر ذلك. سواء اعتقدوا هذا الاعتقاد أو لم يعتقدوا هذا الاعتقاد، قال من إشراكهم في عبادته ما لا يضرهم ولا ينفعهم وافتراؤهم عليه الكذب. وقال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله، وهو بالتأكيد ليس وهابيا، قال وإثار اسم الموصول في قوله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، قال لما تؤذن به صلة الموصول من التنبيه على أنهم مخطئون في عبادة ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وفيه تمهيد لعطف ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنام، فإنها لا تقدر على ضر ولا نفع في الدنيا فهي أضعف مقدرة في الآخرة. هكذا يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله. إذن سواء عبد أولئك الأصنام واعتقد فيها أنها تنفع وتضر وأنها تخلق وترزق وأنها تحيي وتميت، أو لم يعتقدوا تلك الاعتقادات، فقط ما عبدوها إلا لتشفع لهم عند الله، مع ذلك يكونون في عداد المشركين كما بين الله سبحانه وتعالى وكما فسر المفسرون. أيضا دللت على قولي بالآيات الواردة في معنى أن مشرك العرب كانوا يوحدون الله في الشدة دون الرخاء، فقدح الدكتور جوابا سريعا بقوله هم يتوجهون لكبير الآلهة في الأمور العظيمة وفي الأمور اليسيرة يتوجهون لغيره، فقلت هذا قول حسن كما في المناظرة السابقة، كبير الآلهة وليس بكبير الأرباب، فقال الدكتور: لا فرق بين الإله والرب. ثم كرر في هذه الحلقة أيضا هذا المعنى بأنه لا فرق بين الإله والرب، ودلل ببعض الأدلة على ذلك. ونحن هنا نقول إن من استقرأ الكتاب والسنة علم الفرق بين الرب والإله، ولا يخفى ذلك لا على أهل اللسان ولا على أهل الشرع. فالرب في اللغة كما قال العلامة ابن منظور رحمه الله: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل، كما في لسان العرب المجلد الرابع 23 صفحة 23. وقال الإمام ابن فارس رحمه الله: فالرب المالك والخالق والصاحب، والرب المصلح للشيء، يقال رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها، كما في مقاييس اللغة المجلد الثاني صفحة 381. ولأن الدكتور المسعري لا يقر بأن الرب بمعنى الخالق، قام ببتر كلام ابن فارس رحمه الله في بعض المواطن من كتابه كما جاء في صفحة 139 من كتابه التوحيد، فذكر قول ابن فارس من قوله: والرب المصلح للشيء، يقال رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها. سبحان الله، ألم يرى الدكتور ما قبل كلامه بكلمات؟ نقول: وأما معنى الإله فلم أجد الدكتور المسعري لا في كتابه ولا في هذه المحاورة والمناظرة نقل نقلا واحدا عن أعلام العربية فيما أستذكر، كما حاول فعل ذلك مع معنى الرب. في معنى الرب جاء ببعض الأقوال لعلماء، نعم أقول: وأما معنى الإله فلم أجد الدكتور المسعري ولا يحضرني أنه نقل نقلا واحدا عن أعلام العربية لا في كتابه ولا في هذه المحاورة في معنى الإله كما نقل في معنى الرب. فماذا قال فحول اللغة في معنى الإله؟ قال العلامة ابن منظور رحمه الله: الإله الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه، والجمع آلهة. قال: والآلهة الأصنام. لماذا سموا بذلك؟ انتبهوا لقول الإمام ابن منظور رحمه الله كما في لسان العرب المجلد الأول صفحة 196، قال: والآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها. فإذا لما صرفوا العبادة لتلك الأصنام واعتقدوا أن العبادة يجوز أن تصرف لها لتلك الأصنام، سواء تأولوا بأنها تشفع لهم عند الله أو اعتقدوا بأن هذه الأصنام تنفع وتضر وتخلق وترزق إلى غير ذلك، فهؤلاء اتخذوا هذه الأصنام آلهة. ومن استقرأ الآيات آيات الكتاب يتبين له الفرق بين الرب وبين الإله. على سبيل المثال للحصر، قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، تأملوا، قال ربه ولم يقل إلهه، أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ماذا قال؟ هل قال إلهي؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. ففي مسألة الإحياء والإماتة والخلق والرزق إلى غير ذلك، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا من؟ هل قال إلهكم؟ قال ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي موطن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والنفع والضر الله سبحانه وتعالى يذكر الربوبية، وأما في موطن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فيذكر الإله. أما استدلال الدكتور بمثل قول الله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق الحدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. كما في صفحة 140 من كتاب التوحيد على أن الإله بمعنى الرب ولا فرق بين الربوبية والألوهية فهو استدلال عليه لا له. هو استدل بقول الله سبحانه وتعالى أإله مع الله في مثل هذا الموطن حينما ذكر الله سبحانه وتعالى الرزق وبعض خصائص الربوبية ذكر إله مع الله. يقول هذا يدل على أن الإله بمعنى الرب وأن الرب بمعنى الإله، لكن نقول نحن أن هذا الاستدلال عليه لا له. كيف ذلك؟ إذ أن الله تعالى يستدل على المشركين بأن الذي له صفات الربوبية من خلق ورزق ونحوها هو الوحيد المستحق للألوهية والعبادة. وهذه الآية ونظائرها من الأدلة التي تدل على ما نقرره، وهو أن مشرك العرب إنما كان شركهم الذي قاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الربوبية لا في الألوهية، إذ أن الله تعالى يستدل عليه بما يقرون أو يستدل عليهم بما يقرون به على ما ينكرونه. فتأمل، يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ركزوا، ليس هو بحنبلي ولا بتيمي ولا بوهابي، يقول: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فهذا ذاك التوحيد يستلزم لهذا. يقول: فيجعل الأول دليلا على الثاني. القرآن يجعل الأول دليلا على الثاني، هكذا يقول الإمام ابن أبي العز، قال: إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. ما قال أرباب أخرى. ثم قال الإمام رحمه الله ابن أبي العز واستدل بنفس هذه الآية كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. في ماذا يشركون؟ ثم أكمل الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآيات، يقول الله تعالى، هذا الكلام لا يزال لابن أبي العز الحنفي، يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا. وهذا استفهام إنكار، انتبهوا لذلك، استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم. ونقول من الذين ظنوا ذلك الدكتور محمد، يقول: لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. الدكتور محمد الذي يطالبنا بسياق الآيات دائما، الإمام ابن أبي العز رحمه الله يقول إن فهم الدكتور لا يناسب سياق الكلام. لقد انتهى الوقت كما في شرح العقيدة الطحاوية. نعم، لقد انتهى الوقت، فنحيل الكلمة للشيخ المسعري، فليتفضل، عنده 10 دقائق. بسم الله. كل هذه الآيات والنصوص التي ذكرها أخرجت من سياقها ولم تفهم كما ينبغي، وكلام ابن عبد العزيز الحنفي يقول كما فهم البعض هذا ليس قطعيا، وإنما الآية القطعية اليقينية هي آيات التمانع، ولم يرد عليها ولم يتكلم عنها بحرف، وطول الأخ أبو سفيان الكلام وتشعب وذكر، كله إعادة لموضوع وما يؤمن بالله أكثر من بالله هم به مشركون. وحتى مثلا إذا أضرب من أمثلة بسرعة بعض الأشياء القليلة التي ذكرها، مثلا إسهاجي بقول إبراهيم الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، حاج إبراهيم في ربه قد يكون في كلام حظ ربه الذي هو الله، والله هو الذي أتاه الملك، فهذه قد تحتمل هذا وتحتمل هذا، فذهب ترك ذهب إلى الشبهات كلا في أول كلمته في أول جلسة لمن يتبعون الشبهات تكون القطعيات. أما الأمر الذي لا شك فيه، فإن آية التمانع لا يمكن الخروج منها البتة، وعليه أن بين كيف المخرج منها باستبدال كلمة رب مع إله كما فعل ابن تيمية، وكأن أنها تحريف الكلم مواضعه. وقوله عن السياق وإلى آخره، فحتى قولهم يستشفعون بهم، وهناك خطأ جسيم وقع فيه صاحب معارج القبول وإلى آخره إلى آخره، وهنا يقول المشركين يعتقدون، هذا اعتقاد المشركين، أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا ولا ولا ولا ولا ولا شيء مطلقا، فإذا كانت كذلك فهي لا تفعل شيئا أصلا، فلماذا إذن؟ والشفاعة نفسها منفعة عظيمة، كل إنسان يعرف خصوصا في المهلكة السعودية قيمة فيتامين واو الواسطة الشفاعة مدى نفعها، فهذا نفع، فما الذي يجعله ممكن أن يكون يشفعون؟ لابد تكون فيه مسوغات معينة تجعلهم ممكن أن يشفعون، كونهم مجرد حجر محض لا يمكن يتصور أن يكون هذا منطلق الشفاعة، فلا بد من رجوع إلى ضرورات العقل والحس الأساسية وعدم المكابرة فيها. ولكن فلنأتي مثلا إلى الاستشهاد بقوله تعالى الذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، التي يعني يطبل لها ويزمرون، وعادة يريدون هكذا مبتورة في عادة الفرقة الوهابية القبيحة في بطن النصوص، بغض النظر عن كلام ابن العز الحنفي، وهو قد تبع ابن تيمية في هذا، حتى لو كان حنفيا هناك أحناف وهناك شافعية تبعوا الحنفية في أخطائه، ابن تيمية في أخطائه، فأخرجوا هذه الآية من سياقها وهي قول تعالى الذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. إذا طبقنا ما أصلناه في كلمتنا السابقة، وهي أن كلمة نعبدهم في عرف القرآن يجب أن تعني أنه كان يعتقد في اعتقادا معينا شيئا من الربوبية أو الألوهية أو الندية لله في اعتبار معين، إذا اعتبرنا هذا هو الأساس وهو الذي يجب القطع به أن هناك اعتقاد ما، ونستحيل أن لا يكون ثمة اعتقاد ما، فحينئذ تكون الآية محكمة أنهم عبدوهم لاعتبارات معينة بينها القرآن في مكان آخر. وفي هذه الحالة بالذات بالنسبة لهذه الآية أنا أكمل له السياق، والسياق هو ها هنا، دعني أقرأه لكم ولا داعي لذكر الكلام على الذي جعل القرآن عظيم وخرج الكلام من سياقه. فإذا إذا كنتم تعني قوله والذي يتخذون أولياء ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، إن كنتم تعنون أن في عرفكم أنهم سجدوا لهم أو ركعوا أو رقصوا أو انشدوا القصائد أو قدموا لهم الشبوع أو قدموا لهم القرابين أو ذبحوا لهم الذبائح أو ذلك من قائمة الأفعال التي تسمونها أنتم معشر الوهابية عبادة بغض النظر عن معتقد فاعلها في من تقدم له، فحسب قولك يكون ذلك عبادة بغض النظر عن المعتقد، حتى ولو اعتقد الجاز أنهم خلقون مربوبون لم يكن أنفسهم شيئا ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بتقدير الله ومشيئته إلى آخره، وهذا قد أبطلناه. ولكن عندنا ضرورة لابد أن يكونوا اتخذوهم آلهة واعتقدوا فيهم معنى من معاني الألوهية أو الندية لله والربوبية، لا نريد أن نتنازع في الألفاظ، فقد بينتها وشرحتها، وهو لم يجب عن آية التمانع التي هي قاصبة الظهر وفضيحة الأبد لابن تيمية والدعوة الوهابية. فإذا عندنا أنهم اعتقدوا فيهم اعتقادا معينا يجعلهم يستحقون التقديس، وهذا الاعتقاد قد يكون كما فصلنا في موقع آخر سنفصله بعد قليل إن أسعفنا الوقت، أن تلك الآلهة بنات الله وأبناء الله من ثم ذوي طبيعة إلهية، أي أنهم من جنس أو عنصر أو نسب الإلهي، أو أنهم أنداد يجرون على الله ويحتاج الله إلى إرضائهم وكسب ولائهم، أو لعلهم من قبيل إبليس إلى الشر وظلمة فلابد من مهاذلتهم واكتفاء شرهم، أو أن الله لا يعلم أحوال العباد إلا بإخبارهم أو لا يستطيع الفعل والتنفيذ إلا بواسطتهم، فهم من ثم فقير محتاج إليهم، أو أنهم يفلتون من الله فيختبئون منه ويعجزون الهربة كما كانت العرب تعتقد في الجن وغيره من المشاغبين المتمردين من قبيلة إبليس، أو غير ذلك من الاعتبارات. تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا، وقد أثبتنا في مواضع في الكتاب ولم تتح لنا فرصة أن نذهب إليها من بقاطع العديد، بعض ذلك كان هو معتقد قريش، وهذا هو الباب الذي لم يعجب واعترف أنه مقر أن العرب عندهم شرك في الربوبية، وقال إن هذا كافي ولا داعي للتطرق الموضوع، بل لابد للتطرق الموضوع، فهذا هو معتقد قريش وبعضه الآخر معتقد غيرها إلى آخره. فإذا بما أننا أقبل الأدلة أن هذا معتقد قريش معتقدين، فأصبح قولنا من المحكمات وقولكم من المتشابهات، فطبقوا إذن. ولكن ليس هناك إحكام وتشابه في هذا المقام بالذات، لأن السورة تقول هكذا من أولها حتى لا تتهمنا بالانتزاع من السياق. يقول الله جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، هذا سياق واضح. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني غيرك يا محمد ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم تأتي بعد ذلك آية غريبة عن السياق، لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. فأين أنت عن السياق؟ أنا أقول أن هذا تمام السياق، أن هؤلاء الأولياء كانوا يعتقدون أنهم بنات الله وأبناؤه، والسياق يشير إلى هذا، فصارت الآية الثالثة أو الرابعة تزيل ما قد يكون في الآية السابقة لها من احتمال وشبهات، فلن تعد مشتبهة بل هي محكمة لا شك فيها. ثم أردف جل وعلا بعد ذلك بعض الصفات فعل ذلك الواحد القهار الذي سبق الكلام عنه وهو الله لا محالة، وأنه غني عنهم لكنه لا يرضى لهم الكفر، فقال خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكون نهارا، هذا تعريف بالله، وليس معنى المشركين يقرون بذلك أو لا يقرون بها أو يقرون بعضه أو كلها أو جزئه. وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنه الله ربكم سيدكم. كونوا إله حاصل في كلمة الله، وأنت قلت هذا أن الله من إله الإله ثم دمجت وأصبحت علامة الذات الإلهية المقدسة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر إن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وأخرى ثم إلى ربكم مرجعكم. فهذه كلها مسائل وقضايا قرر الله سبحانه وتعالى في هذا السياق الذي ابتدأ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله مخلصا له الدين، وأن الدين الخالص بأن يكون لله. لكن أولئك الذين يتخذون من دونه أولياء يزعمون أنهم ما يعبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، فحسب قولنا يعتقدوا فيهم اعتقادا ما هو نبحث عنه في مكان آخر. والله سبحانه لم ينزل فقط هذه الآية بل أنزل التي بعدها وأنزل آية أخرى كثيرة في القرآن، وهو الذي خلق البشر وسمح لحركة التاريخ أن تحدث كما سبق في علمه السابق وتقديره السابق، وحركة التاريخ صورناها في باب شرك العرب وبينا أن هذا نوع من أنواع معتقداتهم ذكرنا طرفا منها. فأنت زعمت أن هذا لا فقط للشفاعة، ثم حتى قولك أنهم فقط شفاعة عند الله هذا بهذا الإطلاق ليس مستحبا بل هو باطل، بل واجب أن يقال شفاعة لا ترد ولا يحتاج لها استئذان، وهذه ما تكون من الابن عند أبيه ولا تكون من العبد عند سيده. فهذا فإذا لو توقع إنسان أو أمل إنسان في شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه لا يشفع إلا بإذن الله وأنه يستأذن للشفاعة فليس في ذلك بأس، فمجرد ذكر الشفاعة حتى يحتاج إلى توضيح. والآية لم تتكلم عن الشفاعة بإذنه لأنها ذكرت هذا في مواضع أخرى، فالقرآن يكمل بعضه بعضا ولا يجوز أن يقطع قطعا فيصبح حينئذ فليكون متخذ القرآن عضين. ولا أظن أنك تحتاج إلى أن أخبرك بالروايات عن ابن عباس أنه آمروا ببعض وكفروا ببعض، ولا يحتاج أن يترك بعض الآيات ويتخذها مهجورا كما يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة قال يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا. ففي الآيات في القرآن من الآيات تتكلم عن بناء الله وبناته نحو 20 وهي أكثر من الآيات التي لم يسأل ثم خلق السماوات والأرض، ولكن أرجو أن يسعفنا الوقت الآن حتى نعود إلى الآيات التي تتكلم عن سألت ما خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فلعلنا نعود إليها إن أسعفنا الوقت بعد قليل. فحتى أبين أنها لا تعني ما قلت سواء سميناها ربوبية أو ألوهية، فلا داعي للبهلوانيات واللعب بالألفاظ. الحقائق الأمور أن هناك اعتقاد معين سميناه ربوبية ألوهية بطيخا حقيقته أنها كائنات مستقلة عن الله أو منبثقة عن الله بالبنوة لا محالة، أو يعود شيء من إلى ذلك، أو إن كانت مخلوقة فهي مساوية لله في اعتبار معين في الإفلات منه وإعجازه والإفلات من قبضته والهرب منه، أو في الاختباء عنه فعلمه إذا ناقص يمكن الاختباء عنه وهم ثم علمهم أفضل منه في هذه الجزئية المعينة بحيث يعرفون أماكن الاختباء. فهذه أعتقد ما لا حاجة لنا أن نتلاعب بالألفاظ، لم تجب بشيء عن آية التمانع ولا بحال من الأحوال، ولم تجب عن ما قاله الشيخ محمد الوهاب وفي معارج والآخر في معارج القبول، لم تجب البتة عن ما زعموا أنه لم يكن عند العرب شرك في الربوبية ولا يعتقدون الأصنام والآلهة تخلق أو تحيي أو حتى يمكن الباطلة. نعم. حتى يمكن الباطلة. شيخنا. نعم. نحيل الكلمة للشيخ الفاضل تركي بن مبارك البن علي. بارك الله فيك. نحن نقول في صدر هذه الدقائق للدكتور ونطالبه بأن يصبر علينا كما هو طالبنا بأن نصبر عليه، ستأتي إن شاء الله الإجابات على كل ذلك في هذه المناظرة إن شاء الله في محلها بعون الله سبحانه وتعالى، ولا سيما الرد على آية التمانع سيأتي إن شاء الله بعد هذا السياق، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما بينا آنفا. كذلك استدللتم أنتم في أن لا فرق بين الألوهية والربوبية كما في كتابكم التوحيد صفحة 140 بقول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فاستدل الدكتور المسعري بهذه الآية من كتابه على أن الرب بمعنى الإله والإله بمعنى الرب، وكما لا يزال الدكتور يصر على ذلك والآيات التي جاء بها لا تسعفه. وهذه الآية أيضا عليه لا له، إذ أن اليهود والنصارى أعطوا الأحبار والرهبان أحقية التشريع المطلق من دون الله تعالى، والتشريع من خصائص الربوبية كما قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والأمر هو التشريع. وروى الإمام الترمذي رحمه الله عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. كذلك روى هذا الحديث الإمام البخاري في التاريخ الكبير والطبري في التفسير ورواه غيرهم. فإذا هؤلاء لما أعطوهم خاصية من خصائص الربوبية ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم اتخذوهم أربابا. إذا هذه الآية تدلل على ما نحن بصدده لا في نقض ما أسلفنا ذكره. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل البدع كل دليل يستدلون به نقلبه عليهم. أيضا دللت في ما مضى على كلامي وكلام علمائي سلفا وخلفا من أن أغلب مشرك العرب كانوا يقرون بربوية الله سبحانه وتعالى من أشعار العرب في الجاهلية، فلم يرق ذلك لا للدكتور ولا لعدد من المتعصبين للدكتور. عجبا، أتريدوننا أن نصدق رجلا يحكم على أناس عاشوا قبله بأكثر من 1400 سنة ويزيد دون بينة، ولا نصدق أولئك الأقحاح الذين عبروا عما تكنه نفوسهم بجزيل الشعر، وكما أسلفنا أن أشعارهم في ذلك المقام في إثبات إيمانهم بالله سبحانه وتعالى والعرفان به طافحة. ومن الأبيات التي لم نشر إليها على سبيل المثال الحصر قول جليلة بنت مرة إنني قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي، وقول الآخر لا هم أنت تجبر الكثير، فهو يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر أو يجبر، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يخلق وهو الذي يرزق إلى غير ذلك. اللهم أنت تجبر الكثير، أنت وهبت جلة جرجورة كما جاء في لسان العرب المجلد الأول صفحة 197. أما دعوة الدكتور محمد المسعري مرارا وتكرارا في الحلقة الماضية من هذه المحاورة وكذلك في هذه الحلقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نفوا شرك الربوبية مطلقا عن العرب، وكرر في هذه الحلقة أيضا بأنهم نفوا ذلك مطلقا، وكرر أني خرجت عن مدرستهم في ذلك ووافقت بعض الحق الذي عند الدكتور محمد المسعري وأني صفعت أولئك على قفاهم كما هو بتعبير الدكتور. أقول هذا ليس بصحيح، بل كما أشرنا وكررنا أن العرب منهم من أشرك في الربوبية، وهذا الذي يقوله هؤلاء الأئمة ويقول كذلك غيرهم. خذ على سبيل المثال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاله مع أغلب المشركين قال حتى بلغ رسالة ربه إليهم مع كثرتهم ووحدته وتبري أهله منه ومعاداته عشيرته، وقصد الجميع المخالفين له أو قصد المخالفين الجميع وقصد الجميع المخالفين له حين سفه آراءهم فيما كانوا عليه من تعظيم أصنامهم، ثم قال وتعظيم الكواكب، ثم قال وإنكار الربوبية. تأملوا، شيخ الإسلام ابن تيمية يقر أن بعض العرب أنكروا الربوبية، قال وغير ذلك مما كانوا عليه، حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح الحجة في فساد جميع ما نهاهم مما كانوا عليه، كما جاء في كتاب درء تعارض العقل والنقل المجلد السابع صفحة 203. بل وله كلام رحمه الله أصرح من هذا بكثير، فهو حينما تكلم عن الشرك الربوبية، أي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نسب إليه الدكتور محمد المسعري أن شيخ الإسلام ابن تيمية يزعم أن جميع العرب كان شركهم في الألوهية لا في الربوبية، وهذا غير صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفسه لما تكلم عن الشرك في الربوبية قال وجمهور العرب لم يكن شركها من هذا الوجه. تأملوا، ما قال وكل العرب، ما قال العرب، بل قال جمهور العرب. نعم جمهور العرب، وهذا الذي نحن نكرره وندلل عليه كما في هذه المناظرة. يقول وجمهور العرب لم يكن شركها من هذا الوجه، أي في الربوبية، بل مقر أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وإنما أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، وإنما كان من النوع الثاني أي الشرك في الألوهية. فإثبات التوحيد في النوع الثاني يتضمن الأول ولا عكس، كما جاء أيضا في درء تعارض العقل والنقل المجلد السابع صفحة 390 وكذلك صفحة 391. وكذا أقر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرك بعض العرب في الربوبية في مواطن عديدة من كتبه، منها في التدمرية على سبيل المثال صفحة 176 177. كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله الذي نسب إليه الدكتور أن الإمام الشوكاني لا يقول بأن من العرب من أشرك في الربوبية، بل الإمام الشوكاني رحمه الله بنفسه يقرر أن بعض العرب أشرك في الربوبية، كما جاء في تفسيره عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وجعلوا لله أندادا معطوف على وأحلوا، يقول الإمام الشوكاني وتنبه أي جعلوا لله شركاء في الربوبية، أي جعلوا لله شركاء في الربوبية. إذن كما أسلفنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقر أن بعض العرب أشرك في الربوبية، لا كما قال الدكتور محمد المسعري. كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله يقر أن بعض العرب أشرك في الربوبية، لا كما قال الدكتور محمد المسعري. كذلك ليس عنهم بعيد الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما جاء في إجابة من سأله عن توحيد الربوبية والألوهية قال وذكر شرك العرب، قال أما توحيد الربوبية فهو الأصل ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقه، إلا من لم يعطه حقه، أي لنقص وخلل في الربوبية يأتي الخلل في الألوهية، كما جاء ذلك في الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد الثاني صفحة 63 وإلى 66 انظرها. فمن هنا نطالب الدكتور محمد المسعري أن يرجع عن اتهامه هؤلاء الأعلام، فالرجوع إلى الحق فضيلة، وأن لا يكابر في ذلك. نقول وأما آية الممانعة التي ذكرها الشيخ في هذه الحلقة من المناظرة فقد كفانا مؤنة الرد عليها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كما في شرح العقيدة الطحاوية في صفحة 81، فقال وكثير من أهل النظر، ومنهم وتبعهم على ذلك الدكتور محمد المسعري، يقول وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. انتهى وقتكم. نعم طيب، يأتي لاحقا فنحيل الكلمة لشيخنا الفاضل الدكتور المسعري فليتفضل 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. أما دليل التمانع فكلامك ابن عز الحنفي يتكلم عن كان فيهما آلهة الله لفسدتا، لا نتكلم عن هذه الآية، نتكلم عن آية ليست هذه آية التمانع، إنما التمانع التي ذكرناها قبل ذلك وهي قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذه آية التبانة وهي قاصمة الظهر، لا يستطيع لا ابن العز الحنفي ولا غيره يجيب عنها إلا بتكذيب القرآن صراحة، أن لفظة إله هناك غير مناسبة، وليس هناك شيء يتعلق بعبادة أحد ولا تصرف مخلوق ولا وجود كائنات أخرى أصلا، إلا كائنات يتنافس بين بعضها بعض مع بعض يوصيها آلهة أو يقال أنها آلهة، فبين استحالة التعدد الألوهية. فأعتقد هذا يحسن الموضوع. أما كون شيخ الإسلام بن تيمية ومحمد في لحظات صحو ووضوح ذهن يدركون أن هناك عند العرب أو جمهور العرب أو كل العرب شرك في الربوبية، فهذا لا يغني ولا يقدم ولا يؤخر، لأن تعريفهم لها خطأ أصلا وتعريفهم للألوهية خطأ أصلا. فالألوهية هي أن يكون هناك خواص مسوغات لتلك الذات لا علاقة لها بأفعال العباد، هذا هو التعريف الصحيح الذي تقتضيه وتجبر عليه وترغم آية التمانع الحقيقية، وليس الآية التي زعم ابن العز الحنفي أنها هي آية التمانع، ليست تلك التي تعنينا. هذه قد تحتمل هذا وقد تحتمل هذا، هذه كمحتملة لكن هذه قطعية، هذه واحدة فلا نبالي. فإذا كانوا خذك الحمد لله لماذا لا؟ هذا حج أنفسهم، لأنهم عندما يتكلمون، لأن إذا جاء الكلام عن يتكلمون عنه عندما يريدون أن يخرجوا طائفة من أهل الإسلام على الإسلام للتبرك بالقبور أو ما شكل ذلك، قالوا هذا أعظم من شكل ركر عرب، ويذكرون جملا طويلة عريضة، ثم إذا دخلوا إلى مقام آخر لم يسعهم إلا التسليم الحقيقة أن العرب كان عندهم شرك في الربوبية. فدعني أعرف الربوبية مرة أخرى، الرب قلنا هو السيد أو المالك واجتمعنا على هذه، أما الخالق فليس صحيحا، وذكرنا السبب أن مفهوم الخلق يختلف عن مفهوم السيد والمالك، وضربنا لذلك مثالا حسيا. كونها بالنسبة لله سبحانه وتعالى أنه هو الرب المالك والسيد والآمر والناهي، إن مالك كونه هو الخالق، لأنه خلق لحظ نفسه، خلقهم ليعبدوه، وليس في الوجود أصلا في الضرورة العقلية والضرورة الشرعية كائن آخر يخلق له. فقبل خلق السماوات والأرض خلق لمن؟ لنفسه. فإذا كان خلق الشيء لنفسه فهو بضرورة مالكه وسيده لا محالة، بالضرورة العقلية والحسية والشرعية. أما بالنسبة لغير الله فليس الأمر كذلك، فمفهوم اللغة تنطبق. فإذا جئنا أن نقول ننقل مفهوم مفاهيم اللغة التي أصلا هي أطلقت على البشر وعلى التفاعلات البشرية ثم نقل منها لله ما يليق به بالنصوص الشرعية، فإذا قلنا الله هو الرب، ولكن هناك أرباب، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، وليس لم يكن يوسف مشرك عندما قال هذا، إنما هذه ترجمة عربية دقيقة لما قاله يوسف باللغة الفرعونية أو اللغة المصرية أو القبطية أو العبرانية لذلك الرجل، استخدم كلمة رب ولم يقل إلى سيدك، لأنه استخدم سيد في نفس السورة قبل ألف يا سيدها لدى الباب، فإذا يوسف استخدم قطعا كلمة رب يعني سيده أو باركه، فإما كان هذا كان عبدا مملوكا أو سيده هذا صاحب سيادة بمستوى أعلى من أن تستخدم لها كلمة سيد، فأصبح يستحق أن يسمى رب وليس هو الرب رب الأرباب أو رب السماوات والأرض. فكل هذا بهلوانيات لفظية لا تقدمنا وتأخرنا، فهذه حقيقة أصل الكلمة في معناها الأصلي. فإذا طبقت على الله سبحانه وتعالى ليس هي كما تطبق على الأرباب أو الآلهة الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى له خصوصية بأنه واجب الوجود الأزلي، فكونه الخالق يترتب عليه وليس العكس، أنه مالك ما خلق وسيد ما خلق وليس العكس، وهذا بالضرورة العقلية التي لا محيص بها. فهذه الأشياء التي هو سيدها ومالكها هو الذي خلقها، لم يخلقها غيره، فمثلا متخالق غير الله البتة. فالخلط بين هذا والخلط بين الشرق والغرب وبين الفهم لا يقدم ولا يؤخر، ولا نبالي أذا كان ابن تيمية قال بذلك أو لم يقله، ولا نبالي بذلك، لكن الظاهر من كلامهم أنهم عندما يأتي مقام تكفير أو تشريك من يسمونهم بالقبوريين يبرز هذا بشكل قوي ثم يتراجع، لأن هناك دور خفي لا يزالون يخرجون منه. أما إله فهي قطعا بآية التمانع الصحيحة هو ذلك الذي يتصف بأنه يخلق ويقهر ويعلو، أو من تولد منه، لأن الآية تقول ما اتخذ الله من ولد، فأنكر أن يكون ولد بأنه لم يتخذ ولدا، فأنا المخبر إذا تزعمون لي ولد فاسألوا صاحب الشأن الذي تزعمون له ولد يقول ما اتخذ من ولد. ونحن نعرف بالأدلة والبراهين الموجودة في كتاب التوحيد أن اتخاذ الولد على الله محال، لا تتعلق به حتى القدرة الإلهية ولا الإرادة الإلهية أصلا، لأنه يتناقض وجوه الوجود أصلا، فهذا غير وارد. فما اتخذ الله من ولد وما كانعه من إله، وضرب لهم برهانا يقينيا على استحالة تعدد الآلهة التي تخلق وتعلو، لا مناص ولا مهرب، فلا مهرب من ذلك البتة إلا بالكفر الصريح ورد القرآن، ما لا يوجد مهرب. وكلمة إله هي المناسبة، ومن زعم من كلمة رب هي المناسبة فهو ما أستطيع أن أقول ما هو، فأعتقدنا بعد هذا البيان إلا أن يكون مشركا كافرا. فإذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى كونه رب ناشئ من كونه إله، وأنه هو الله الذات الواجب الوجود المقدس التي لا يوجد لها جنس ولا نوع، بل هو فرد واحد، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بالنسبة للآلهة الأخرى اعتقد المشركون تعدد الجنس الله، وهذا محال في ذاته، لكن لا أتكلم عن محالات، أتكلم عن اعتقادهم الباطل. فإذا جاء القرآن يبين تناقضهم فليس معناه أن هذا قولهم. وإذا قال وإذا رد القرآن عليهم وقال ما لا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهذا قول الله وليس قولهم هم. هم يعتقدون الضرر والنفع، والشفاعة نفع عظيم، كيف صارت الشفاعة ليست نفع؟ الشفاعة نصر عظيم إذا كان هذا يشفع لك عند ذي السلطان القاهر أو عند الإله الأب أو الرب الأب أو رأس الوجود وهرم الوجود، سميه ما شئت، فهذا منفعة عظيمة. فكيف يقول لا ينفع ولا يضر؟ لا، إنما يخدم لا ينفع يضر في حقيقة الأمر. فقولكم يا معشر المشركين باطل. فاختلط الأمر على بالذات على محمد الوهاب وما جاء بعده، وعلى ابن تيمية جزئيا أثناء الحماس والتعصب لرأي معين، اختلط الأمر بين تقرير الله لحقيقة في ذاتها وروايته لأقوال المشركين، فاختلت عليهم الأمور، لم يضبطوا. والنصوص تحتمل في كثير من الأحيان هذا وهذا، وفي أحيان لا يجوز إلا أن تحتمل ذلك. ولكن دعني نذهب إلى الآيات التي عادة يستشهدون بها، مثل قوله تعالى لولئك سألتم من خلق السماوات والأرض. فهذه عدة ما فوردت هذه في القرآن في عدة مواضع وعدة أقارير. فمن ذلك قوله تعالى لولئك سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنى يؤفكون. هذه واحدة، والسياق سنحتاجه ربما عند المناقشة. والثانية مثلا والإنسان ثم خلق السماوات والأرض يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، هذه ثانية. وثالثة نعودها لكم عدا، الثالثة ولئن سألتم ما خلق السماوات والأرض يقولون الله قل أفرأيتم ما تعبدون لله إلى آخره، أن أراد الله بضره لنا كاشفات ضره إلى آخره، هذه واحدة ثالثة وهكذا. فلنأتي مثلا إلى واحدة نناقشها أو ثنتين أو ثلاثة إذا أسعفنا الوقت، وهي معدودة في الكتاب بالمناسبة وليست عندي الصفحة الآن حاضرة. فهذه حسب ما أحصيت أنا تقريبا 10 أقارير، بعضها مركب من عدة أقاويل في 7 أماكن وسياقات مختلفة بالقرآن العظيم. نلاحظ الله جل جلاله ذكر في كل سياق مزيد مقولات عن الله وصفاته وأفعاله، وما ينبغي له إما تقديما قبل تقريرهم أو تعقيبا بعد تقريرهم أو كليهما. كل الكزيات هي بالضرورة مما جهله أو شك فيها أو انكره المخاطبون، كما تقتضيه ضرورة السياق وبلغة القرآن المعجز العظيم. وقد لاحظنا خاصة في سورة الزخرف مثلا بعد تعقيب طويل على إقرار ببعض خالقيته جل وعلا أنه جل جلاله وسمى مقامه يقول وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بمضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين إلى آخره. فبين أنه كل هؤلاء الذين أقروا قبل ذلك بخالقيته لديهم هذه الشركيات في الذات وفي نسبة الولد إليه، فكيف ضربت عنها صفحا وضربت عنها الدعوة الوهابية صفحا وزعمت أنه فقط عندهم عبادة مجردة لا علاقة لها بأي معتقد؟ هذا محال لا يوجد أصلا ولا تصور. وهم نسب هؤلاء الذين نسبوا إليهم بالضرورة المقرون بأنه خالق السماوات والأرض العزيز العليم، لأن ضمير الفاعلين في تقديرهم في لفظة وجعلوا لا يمكن يعود إلى شيء سبقه إلا إلى ضمير الفاعلين وتقديرهم في لفظة ليقولن، ومن الحال مثلا أن يكون غير ذلك. ارجع للنص وقرأه وبين لي يعود إلى ماذا. فلا تناقض في عقول المشركين إن كانت لهم عقول أصلا بين نسبة الوالد إلى الله والإقرار بأنه خالق السماوات والأرض وأنه العزيز الحكيم، وهذا ولد من جنس إلهي كائن إلهي لا محيص منه ولا مهرب بنصوص القرآن الكثيرة المتواترة أو بالآيات التي تنص على نصوص القرآن أو بدراسات تاريخ الشرك العرب. فإذا هؤلاء الذين أقروا بذلك فهم أو بعضهم إذا مقروا فقط بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم والذي سخر الشمس والقمر، وهم أو بعضهم مقرون فقط أنه هو الذي نزل الماء من السماء في حب الأرض بعد موتها، وهم أو بعضهم مقرون فقط بأنه هو مالك الملك ومن والأرض مالك الأرض ومن فيها وهو رب السماوات السبع وهو رب العرش العظيم، بل بيده ملكوت كل شيء وجواره أعلى وأمتد جواره، فهو يجير ولا يجر عليه، أي هو يحفظ وينصر ويمنع من شاء ممن شاء، ولا يحفظ وينصر ويمنع أحد منه أحد شاء أن يهلكه أو يعذبه. وهم أو بعضهم مقرون فقط بأنه هو الذي يرزقهم من السماء والأرض ولهم ملكية السمع والأبصار وهو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن المحال الممتنع أن يكون كلهم مقرين بكل ذلك في نفس الوقت، لأن ذلك أورده القرآن في سياقات مختلفة وسور متباينة في مجادلات لطائف مختلفة، بل إن بعض تلك الأقلية تناقض مع بعضها أحيانا، فلا بد أن يكون بعضهم مقرين بعض جزئيات من ذلك وآخرين مقرين جزئيات أخرى من ذلك. انتهى الوقت يا دكتور. طيب، كل هذا إقرار وإيمان، نعود إليه إن شاء الله سنكمله. نعم. في الجزئية المقبلة. الكلمة للشيخ تركي ابن مبارك البنعلي. بارك الله فيكم. أما قول الشيخ الدكتور بأن ما ذكره الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ليس بآية الممانعة، نقول هي في معناها والمعنى واحد، ولا يشترط أن يذكر الإمام كل الآيات الواردة في المعنى، كما أنت الآن ذكرت بعض الآيات الدالة على أن مشركي العرب حينما يسألون عن خالق السماوات والأرض يقولون الله، لا يقولون الله. فإذا لا يشترط أن تأتي بجميع الآيات في نفس المعنى، تأتي بآية أو آيتين في المعنى ثم ترد على من استدل بهم استدلالا خاطئا. فآية الممانعة التي ذكرتها واحتججت بها وبينت أنها هي الحبل المتين أو الركن الشديد الذي لجأت إليه في مثل تأصيل هذه المسائل، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذه الآية بنفس معنى تلك الآية التي ذكرها المصنف، ذكرها ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن المحصلة واحدة في هذا الاستدلال بآية الممانعة، ما في تلك الآية هو في هذه الآية بنفس المعنى. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله: وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تأمل في قول ابن أبي العز في معنى قول الله تعالى، إذن هناك آيات عديدة في نفس المعنى. ثم قال: لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرره هو توحيد الألوهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام. إذن الرسل دعت إلى توحيد الألوهية، لما؟ فيتبين لنا ذلك. وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، لما؟ كما أسلفنا قال: المتضمن توحيد الربوبية. توحيد الألوهية متضمن للألوهية وليس العكس، وليس العكس كما قرر غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن أبي العز ومنهم غير هؤلاء الأئمة. قال: هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذه الآيات الآن يحاول الدكتور الرد عليها بالبحث عن سياقها وسباقها ولحاقها، ويأتي بمواطن لا علاقة لها في أصل الموضوع، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يذكر بعض أنواع الكفريات والشركيات، سواء التي وقع فيها العرب أو وقع فيها غير العرب، ويبين ضلال هذه الشركيات وفساد هذه الشركيات ومن قام بها. ولا يعني أن يسحب نوع من هذه الأنواع، يسحب نوعا من هذه الأنواع أو يسحب نوع من هذه الأنواع على كل تلك الأنواع وعلى كل تلك الصور. ثم دلل المصنف ابن أبي العز رحمه الله أيضا على هذه المسألة من مثل قول الله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قال: ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم. تأملوا، قال: لم يكونوا أولئك العرب يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والتركي والبربر وغيرهم. فإذا كما سقنا في أول المناظرة عن بعض الأمم كيف حصل الشرك عندهم، وبينا أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى في الألوهية وإن كانوا يقرون بالربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت. قال: تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء. تأملوا، هو ابن أبي العز كشيخ الإسلام ابن تيمية، كالإمام الشوكاني، كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كلهم لا يحصرون شرك العرب كما ظن الدكتور محمد المسعري فقط في شرك الربوبية. قال: منهم، أي من العرب، منهم تارة يعتقدون أن، قال تارة، قال تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين كما جاء في قصة قوم نوح وقول ابن عباس، أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله وقد ذكرناه آنفا. قال: تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم ماذا؟ شفعاء، ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذه الآيات ذكرناها سابقا. ثم قال: وثبت في صحيح البخاري أيضا، استأنس واستشهد بأثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك بصفحة قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. إذن الشرك متنوع متعدد، حصل عند العرب وعند غيرهم، سواء كان في باب الربوبية أو باب الذات كما يصطلح الدكتور أو باب الألوهية، فكل ذلك واقع. فلما الدكتور يحاول جاهدا أن يحصر نوع الشرك في باب واحد؟ أما قول الدكتور واستئناسه واستشهاده بأن الشفاعة لا يطلبون الشفاعة منهم إلا كشفاعة الابن عند أبيه أو الزوجة عند زوجها ونحو ذلك، من أين أتى بهذا التقييد؟ من أين أتى بهذا التقييد؟ نحن نعتقد بأن الأنبياء يشفعون وأن الأولياء يشفعون وأن الملائكة يشفعون، ولكن هناك شفاعة مشروعة وهناك شفاعة ممنوعة. هذه من قبيل الشفاعة المشروعة، هناك شفاعة ممنوعة. الشفاعة الممنوعة تنقسم أيضا إلى أقسام، منها ما هو المحرم ومنها ما هو الكفر والشرك، كأن يطلبون الشفاعة من الصور، صور تلك التماثيل التي تدل على الصالحين كما جاء في أثر ابن عباس وقد ذكرناه سابقا، أو يطلبون هذه الشفاعة من الأصنام أو من القبور ونحو ذلك، هذه شفاعة ممنوعة. لكن هل هي من قبيل الشفاعة المحرمة أو من قبيل الشفاعة الشركية؟ هي من قبيل الشفاعة الشركية. أما قول الدكتور ويستدل بقوله ارجع إلى ربك، نعم نحن ذكرنا الرب إذا أطلق فيراد به الله سبحانه وتعالى، أما إذا قيد فهو لما قيد له، كما قال العلامة ابن منظور رحمه الله في لسان العرب المجلد الرابع صفحة 23: ويقال فلان رب هذا الشيء، أي ملكه أو ملكه له. قال: وكل من ملك شيئا فهو ربه، يقال هو رب الدابة ورب الدار وفلان رب البيت وهن ربات الحجال وهكذا. إذن فإذا قيدت فهي لما قيدت له وليس هذا موطن الحوار. كذلك الشيخ رأيناه جاهدا في التدليل على مثل آية الزمر بأنها نفهمها بما جاء من ما يسبقها وما يلحقها من الآيات، ونفهمها بفهم واحد ولا نجتزئ ونخرجها ونتخذ القرآن عضين. نقول له: هذا أمر حسن، وأنت تجاهلت أو جهلت أو غضبت الطرف عن قول الله سبحانه وتعالى في صدر هذه السورة المباركة حينما قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن هنا الأمر بماذا؟ بعبادة الله وليس فقط، أي لا تعبد الله وتعبد غيره معه، بل مخلصا له الدين أي العبادة. ألا لله الدين الخالص، العبادة لا تكون عبادة كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. قال ثم قال بعدها مباشرة: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم بارك الله فيكم، انتهى الوقت. بسم الله. أبتدي من كلمة الشيخ أن العبادة لا تكون عبادة إذا صح أنك نقلت كلمته إلا إذا كانت خالصة. لا، هذا كلام باطل سقيم. العبادة عبادة سواء كانت خالصة أو الخالصة، إن كانت غير خالصة فهي ليس عبادة مقبولة، فخلط بين القبول وإلى ماهية الشيء. هذا كلام كله لا يصلح. نعود إلى آية التمانع مرة أخرى التي هي قاصمة الظهر وفضيحة الأبد، وهي قول ابن عبد العزيز الحنفي أن آية لو كان فيهم آية الله لفسدتها، وأنها من جنس برهان التمانع، وأنه يرد على المتكلمين استخدموها في مجال برهان التمانع، مبني على إمكانية أن تحتمل هذه الآية معنيين: أنه لو كان في السماوات لو كان في مآلهة معبودات فقط من غير الله بغض النظر عن اعتقاد أو خلق أو إيجاد من عدم، فحينئذ تفسد بفساد أحوال العابدين، لأن في عبادة غير الله تؤدي إلى الفساد. وهذا هو قول ابن تيمية، وما أعتقد أن أحد سبقه إليها، ابن عبد العزيز بعد ابن تيمية سبقه إليها. والصحيح أن الآية تحتمل هذا وهذا في ظاهرها، لكنها هي مشتبهة، تحتمل معنيين، فلا بد من ردها للمحكمة، والمحكمة هي التي أوردناها: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وهذه قاصمة الظهر، ولو وكثرة ذكر الكلام وأني نسبت إليهم يقولون ليس للعرب شرك ربوبية، فليكن عندهم ما شئت من أنواع الشرك. في النهاية جوهر الموضوع أن كلمة إله إنما تطلق على من له هذه الصفات أو مسوغات مرتبطة بها، إما مباشرة أو غير مباشرة، كما ذكرنا عن الجن أنهم يفلتون من الله ويعجزون غرب، معنى كون مخلوقون ومربوبون ولا يملكون موتا ولا حياة، لكن في هذه الجزئية أصبحت قوتهم مظاهرة الكون، فأصبحوا لله أندادا. فهذا إما أن يكون من اعتقاد النقص في قدرة الله، أو اعتقاد أن قدرة هؤلاء المخلوقين في هذا الاعتبار المعين تصل إلى قدرة الله، ومحال عقلا أن يستطيعوا أن يفلتوا من الله ويعجزون غربا إلا إذا كان في هذا الخصوص قدرتهم أو علمهم مساوي علم الله، كان يعرف مكان الاختباء لا يعرفه الله إذا أفلتوا منه. فهذا هو هذا الأمر، فنسبت إليهم صفات تجعلهم أندادا لله في ذلك الاعتبار، فهم آلهة بذلك الاعتبار، ومن ثم صارت الأفعال تقدم إليهم تستحق تسمى عبادة، وكل ما سوى ذلك ما هو إلا بهلوانيات وتلاعب بالألفاظ، كل هذا لا يقدم ولا يؤخر. فلنستمر في موضوع قراءتنا للآيات التي بدأنا بها ومناقشتها، وتبين أن هذا الزعم بأن هذا ثم إصرارك على أن الربوبية الخالقية خطأ، قد بينا هذا أن الله كونه ربا ومالكا منشأه للضرورة العقلية والشرعية أنه هو الذي خلق، ولكن ليس هذا بالنسبة للخلق والربوبية باللغة العربية. وتطبيق ما ينبغي للمخلوقين على الله من غير احتياطات معينة والعكس لا يجوز، تشبيه لله بخلقه أو قياس الشاهد على الغائب والآخري أو الغائب على الشاهد، هذا كله لا يجوز. لكن لفظة رب في أصل اللغة وليس الرب وليس ربه إلى آخره، لفظة رب تعني المالك أو السيد، ولفظة إله لا تعني في اللغة شيء يعتد بها بأقوال اللغويين، وإنما تستنبط بالقرآن لأنك تطلق على أصنام وعلى آلهة. فلا وجب أن نرجع إلى الواقع التاريخي حتى نحرر ما هو، ونرجع إلى نصوص القرآن حتى نتبين ما هي. فتبين أن إله هي أنسب لفظة تطلق على الذي يخلق ويقهر، وهو الذي نشأ من ذلك بالتولد لا محالة. ثم بعد ذلك تبين أن هذا يقتضي بالضرورة العقلية والشرعية اتصاف بصفات معينة، فمن كان لله فيها ندا، لأن الشرك بتعريف الله سبحانه في القرآن وبتعريف الحديث من جعل الله ندا فهو مشرك. فما معنى الندية؟ المساواة أو أن يكون في نفس المرتبة مع الله، وليس بضوء المساواة المطلقة ولو في اعتبار جزئي واحد. أعتقد أن هذا واضح وضوح الشمس، واللت والعجل والإحالة لابن العز الحنفي وإلى الهند الصينية لا يقدم إلى الآخر. هذه حقائق الأمور التي لا مهرب منها ولا محيص منها مهما حاولنا يمنة اليسرى. تبقى آية التمانع هي تلك أما قولنا من جنسها ومعناها هذا كلام باطل، ليست بلفظها، هذا لفظ آخر. وإلا فمعنى الله تعالى ينزل آيات، وإذا كرر الله سبحانه موضوعا في آيات مختلفة في ألفاظ مختلفة، في كل آية معاني وميز لا توجد في الأخرى، ولا بد من استيعابها وفهمها. فإذا عجزتم عنها لم يعجز عنها كل الناس. فإذا كانت آية التمانع التي ذكرنا هي البرهان اليقيني القاطع، فالآية الأخرى وكان فيها آلهة إلا الله لفسدتها، تفسيرها بالتمانع جائز، وذلك بإحالة الـ ما كان متشابها إلى المحكم، فالمحكم هو الذي ذكرنا وتلك متشابهة. وابن تيمية عندما فسر بأن فساد من في السماوات والأرض بسبب عباداتهم لغير الله لمجرد العبادة بغض النظر عن أمور اعتقادية أو بأمور اعتقادية، فهذا تفسير اتباع للشبهات ولم يرد إلى المحكم. فالتفسير الأولى هو ذاك، نعم تفسد أحوال العباد إذا عبدوا غير الله، ولكن بدلالة آيات أخرى ووقائع أخرى وليس بهذه. فالاستدلال بها في هذا، وهي تشير في الواقع إلى دليل التمانع، ودليل التمانع جاء بآية قطعية أخرى، هذا كله ليس منتجا وليس صحيحا. ولكن نعود إلى الآيات المشهورات، فقلنا أن ذكرنا أقاليل القوم فذكرنا بعضهم وكلهم، واستبعدنا أن يكونوا كلهم مقرين بكل ما جاء في تلك الأقاليل التي هي 10 في 7 سياقات. لكن كل هذا إقرار وإيمان وليس بالضرورة توحيد وإسلام، لأنه إيمان ناقص ما زجه شرك اعتقادي مناقض لأصل الإسلام وحقيقة التوحيد، كما قال الله جل جلاله ونصا بأحرفه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما في سورة يوسف صدق الله من أصدق من الله. فمثلا خذ مثلا إقرارهم مثلا هذا كمثال، أنه هو الذي يرزق من السماء والأرض، هذا الإقرار في هذه القضية المعينة الجزئية لا يعني ضرورة أنهم يعتقدون وحده المتفرد بذلك، بل لعلهم يعتقدون هناك رازقين آخرين مستقلين عنه ينافسونه على رزق العباد، وربما كان هو الرازق الأكبر تماما كما تنافس الشركات التجارية على الأسواق. ولا يعني ضرورة أنهم يعتقدون وحده المتفرد بذلك القائم به على وجه الاستقلال، فلعلهم يجوزون فيجوز أنهم يعتقدون حاجته إلى معين على ذلك أو واسطة في تنفيذ ذلك قياسا على الملوك من المخلوقين، ولا يترتب عليه ضرورة أنهم يعتقدون أن ملكه يخلو بعض المجرمين المشاغبين أو الثوار المتمردين الذين يعيشون هربا إلى رؤوس الجبال وأعماق الأودية كما هو معتقد بعضهم في الجن بنص القرآن نفسه، وهم الذين هؤلاء المتمردون هم الذين يرزقون أنفسهم وأتباعهم ولهم خزائنهم وأرزاقهم وتمويناتهم التي خبأوها في مخابئهم. وحتى لو سلمنا جد بأن الآية تقضي باعتقاد من هو الذي يرزق من السماء والأرض منفردا بذلك وحده لا شريك له على وجه الاستقلال في هذا الخصوص خلافا لما يقتضيه سياق الكلام وتقويل الله ما لم يقل صراحة، كما وهذا مخالفة لما لنص القرآن الذي هو باللغة الإنسان العربي الفصيح الذي خطبنا به، فحتى لو فرضنا ذلك جدلا فليس فيه شيء عن إقرارهم أو اعتقادهم بالصفات الخصائص الإلهية والصفات الصمدانية الأخرى. فيجوز جدا أنهم كانوا يعتقدون شركاء في أمور أخرى، مثلا وجود إله آخر يخلق الشر ويتسبب في الأمراض والعدوى ويفسد على الله أمره ولا قدرة الله عليه كاعتقاد الثانوية الزنادقة في إله الشر، أو أن في الوجود وهذا إله الشر عنه هو لا يرزق ولا يملك السمع والأبصار ولا يحيي الميت ولكن يفسد ويتمرد على الله ويفسد عليه فعله تعالى الله عن ذلك، أو أن في الوجود إله آخر له عالم وكون آخر مستقل تماما عن كوننا هذا فهو لا يتدخل في كوننا أصلا ولكنه بموجب كونه إلها خلاقا لذلك الكون أهل أن يحترم ويعظم لهذه الخاصية، وإن كان لا يطلب منه شيء ولا يتم منه ضر ولا نفع أصلا لأنه بعيد عن كوننا هذا له مملكته الأجنبية المستقلة لا يعنينا أمره، ولا تستغرب هذا. وإلا فما معنى قوله تعالى له ما في السماوات والأرض وما تحت الثرى، ما يدل على بعض الأقوام يعتقدون على الأرض عالم مستقل عن السماوات والأرض، وهذا موجود يعني يسمونه الأرض السفلى أو العالم السفلي غير السماوات والأرض مملكة مستقلة. ولا يعني وهذه الطمة الكبرى التي دس عليها القرآن في مواضع كثيرة وأنت تصر على صرف النظر عنها والهروب بكلمة ربوبية وخالق ومخلوق، وهذا الكلام الذي لا يقدم ولا يفيد ولا ينتج لا يناقض أبدا لله بنين وبنات من عنصر أو جنس أو جوهر إلهي، ولكن لا تصرف لهم فلا يرزقون ولا يتملكون ولا يشرعون، ولكن ما كانت عند أبيهم عالية ومحبته لهم عظيمة فهم مدللون أو هن مدللات تماما كأبناء الملوك المستبدين وبناتهم، فيشفعون عنده شفاعة لا ترد ولا تحتاج إلى استئذان، فهو يفرح بوساطتهم ويثيب من عبدهم يعني من سجد لهم وركع لهم، ككل والد يحب من يقدر أبنائه ويتعامل معهم التعامل الحسن تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فهذه الآية لا تمنع من وجود هذا ولا تثبته لا هذا ولا تلك، وهذه الطامة الكمرى التي ذكرها القرآن في أكثر من 20 موضع نسبة الولد إلى الله، وفي شرك العرب هذه التي تظهر من جميع النصوص المنقولة في الباب، ولكن بعد الشقة علينا في قراءة هذا، ولعلني أسأت في القراءة بتفصيل الأسانيد والآخرين، فإن شئتم قرأناها بحذف الأسانيد والتركيز على الزبدة، والزبدة في كل ما روي أنهم في اعتقادهم في كل هذه الآلهة إما أنها من جنس الأباليس والشياطين وهو بزعمهم الشعبة الشريرة من الكائنات الإلهية، أو من تولد من الله من الشعبة الخيرة من الملائكة وغيرهم، وليس فيها لا صالحين ولا قبور ولا هم يحزنون. فلا معنى لكل ذكر هذا لأنه لا يحل الإشكالية التاريخ معروف ووقع ومنقول لنا بحمد الله ومعلوم، وتوجد آثاره وتوجد تماثيله وأصنامه، فليس هذا. قد يقول قائل نسلم بهذا في مثل قوله تعالى قل ما يرزقكم من السماء والأرض هذا فقط الرزق، ولكن كيف نقول لمثل ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله ولئن سألتم من خلق من يقولون الله، فهذا يقتضي لا محالة ما سميته أنتم توحيد الربوبية بغض النظر عن التسمية، نحن لسنا في شجار على التسميات، فنقول كلا وألف كلا، فإقرارهم وإقرار بعضهم مثلا بأنه الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم أي خلق البشر المخاطرين انتهى الوقت هذا الإقرار، نعم سيبين ما هذا إقرارنا ولا يتنافى مع أنواع أخرى من الشرك، فليس هناك توحيد أصلا ربوبية أو إلهية أو بطيخ. نعم طبعا ذكر الدكتور كعادته في الإكثار من نقد عبارات الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حتى هذه العبارة لم يسلم بها التي أتينا بها عرضا لا أصلا، وهي من كلام الشيخ رحمه الله العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كذا كذا وكذا، قال هذا غير صحيح بل تسمى عبادة ولكنها مثلا عبادة فاسدة أو عبادة صحيحة. الشيخ محمد رحمه الله لما قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذن هنا الكلام مقدر، هناك محذوف وهناك تقدير، لا تسمى عبادة بمعنى لا تسمى عبادة صحيحة، لما؟ لأن الفقهاء يذكرون من قواعدهم، وهذه قاعدة مختلف فيها ولكن ذكروها، وهي قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا كالمعدوم حسا، فإذا إذا عدمت العبادة شرعا فكأنها لا توجد، من عبد الله سبحانه وتعالى وعبد معه غيره من الأنداد ومن الآلهة أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره فهذا لم يعبد الله سبحانه وتعالى، كأنه لم يأتي بالعبادة حقيقة، لما؟ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذا الذي يفهم من سياق كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في مقدمة القواعد الأربع حينما قال أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لو ركع إنسان لله 100 ركعة بغير طهارة لما سمي أنه قد صلى، لما؟ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذه لفتة. ثم ذكر الدكتور مسألة من أشرك بالله سبحانه وتعالى وقال بتعدد الآلهة والأرباب وكالثنوية، ومن قال بإله الخير وإله الشر وإله النور وإله الظلمة، وهذه أيضا كما أسلفنا لم تخفى على أمثال أولئك الأئمة الذين قرروا مثل هذه المسائل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، ذكروا هؤلاء الأصناف ولم يغفلوا عنهم، لكن بقيت سؤالات عديدة ذكرناها في الدرس في المحاضرة أو المناظرة السابقة والمحاورة السابقة والحوار السابق، ذكرنا عدد من السؤالات، الدكتور أجاب ببعض الإجابات سواء كانت موفقة أو غير موفقة، هذا سيعلمه من يستمع إلى مثل هذه المحاورة، ولكن الدكتور نجده أهمل عدد من الجوانب التي استدللنا بها وأعدناها عليه ولم يلتفت إليها، منها كما ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى في معبودات قوم نوح الذين أرسل إليهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه الآية والأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء أسماء لرجال صالحين لما ماتوا ونسي العلم وتنسخ العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى كما أخرجه البخاري رحمه الله، لم يرد عليها الدكتور إلا بفلت هكذا قالها في الحوار الأول أو الجزء الأول بأن هذا الأثر ضعيف، ولما رجعنا إلى كتاب الدكتور العمدة الذي استغرق كما قال في تأليفه وتصنيفه وجمعه قرابة 30 سنة، لما نرجع إليه نجد الدكتور قال أيضا وأكد هناك بأن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر منقطع لا يصح. هذا الأثر الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن، قال الدكتور كما في صفحة 397 وصفحة 398 من كتاب التوحيد، هذا قال أن هذا الأثر لا يثبت لانقطاعه. قلت أولا دعوى الانقطاع هذه أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح كما في المجلد الثامن صفحة 851، ولكن الدكتور لم يذكر ذلك موهما أن هذا النقد من عندياته واختراعاته. ثانيا قال خاتمة الحفاظ ابن حجر رحمه الله، ولم يفت ذلك على ابن حجر لما أشار إلى ما تقدم، قال لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخرساني وعطاء ابن أبي رباح جميعا. طبعا ابن جريج ضبطها بعضهم جريج، ولكن سألت أحد أشياخي من أهل الحديث فقال بفتح الجيم عن عطاء الخرساني وعطاء بن أبي رباح جميعا. قال ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب أو في المذاكرة، وإلا فكيف هنا الشاهد، قال وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده غالبا في العلل على علي بن المديني شيخه وهو الذي نبه على هذه القصة. ومما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة، وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا وآخر في النكاح، ولو كان خفي على عليه لاستكثر من إخراجها لأن ظاهرها أنها على شرطه كما جاء في فتح الباري المجلد الثامن صفحة 852. ثالثا نقول يبقى هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها البعض على البخاري، والصواب فيها مع البخاري لا مع النقاد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فإذا عرف وتقرر أنهما أي البخاري ومسلم لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. هذا كما جاء في مقدمة فتح الباري هدي الساري. إذن يذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الناقد يبقى هو كناقد لهذا الجبل وهو الإمام البخاري رحمه الله، وحينما نعارض نقد هذا الرجل أو ذاك الرجل أو الدكتور محمد المسعري بما صححه الإمام البخاري رحمه الله يقدم ما صححه الإمام البخاري رحمه الله وأخرجه في صحيحه على من انتقده. ثم قرر الدكتور محمد المسعري أن قول ابن عباس مردود عليه حتى لو صح بحجة ماذا؟ قال بحجة أن ابن عباس لم يدرك قوم نوح. إذن هو انتقد هذا الأثر رواية ودراية، قال بهذه الحجة رد قول ابن عباس. لما؟ لأنه لم يدرك قوم نوح. ونحن نقول قد قرر أهل العلم الفحول أن قول الصحابي في التفسير إذا لم يخالف يأخذ حكم المرفوع، كيف وقد تتابعت أقوال العلماء رحمهم الله في هذا الأثر بالذات على إقرار هذه الحقيقة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما كما روى السهيلي في التعريف وغيرك، وأنظر الفتح المجلد الثامن صفحة 852. بل وكيف وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما في إصابة تفسيره فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كما أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والعراقي والألباني. وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمه الكتاب، فكيف يرد على ترجمان القرآن وحبر الأمة في الباب الذي أحسنه من دون بينة، والراد عليه يكون من المتأخرين بل ومن المعاصرين، فهذا لا يسلم له. بأي حجة، بأي برهان يرد على أمثال هذا الحبر وهو ابن عباس رضي الله عنهما؟ وفي الحقيقة إني لا أعجب لمنهجية الدكتور محمد المسعري في تضعيف بعض الروايات وفي الاستدراك على بعض الأئمة. بماذا؟ نعم، انتهى الوقت. نعم نعم، آخر 10 دقائق دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأخ أبو سفيان صال وجال وشرق وغرب وغار وأنجد وتكلم على أسانيد، هذا كله لا قيمة له، لأن قلنا نصا وهذا على فرض ثبوته عن حديث كلام ابن عباس، ثم عود إلى الآيات المهمات، وهذا على فرض ثبوته عن ابن عباس بنقل التواتر، لا تقوم به حجة، انتهى الموضوع. ونال نعم كانت تلك أسماء آلهة لقوم نوح، وذلك بنص القرآن القاطع، أي قول ما يزيد على 4000 عام قبل البعثة المحمدية أو ربما أكثر ذلك الكثير، وتوارثها العرب وغير من الشعوب الإسلامية حتى انتهت القبائل المذكورة وأكثرها قبائل يمانية، وهذا أيضا منقول نقلا تاريخيا لا شك فيه، وذكر ابن عباس في أثره وربما إلى غيرها من الشعوب، كما معلوم من صحيح الحديث والسيرة بضرورة من علم التاريخ. وكيف نشأت تلك المعتاف في الزمن السحيق؟ المقصود أن القول بأن فحول العلماء وضخام العلماء وهذا الجعجعة والتهويل يقولون أن تفسير الصحابي إذا لم يخالف أو خولف أو غيره بحكم الرفوع، كل هذا كلام لا معنى له وليس عليه برهان لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وهذا أمر اعتقادي لا يجوز، وهو أمر أصولي لا يجوز أن يقال إلا بدليل وبرهان يقيني قاطع. البرهان اليقيني القاطع هو أنه اتبعوا ما أنزل لكم ربكم، ونعلم أن السنة وحي منزل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه معصوم في التبليغ بالشروط المذكورة في كتب الأصول، وذكرنا طرفا منها في مقدمة كتابنا. فليس منها أن الصحابي إذا قال قولا أو سمع رواية وأعادها أو سمع أقوالا لأقوام وصدقهم، ومن حقه أن يصدق ومن حقه أن يكذب، ووضعها في قصة متناسقة لأنه رجل عبقري مؤرخ، أن يكون هذا مرفوعا، فهذا زعم مرسل، ونص بعض الأقدمين عليه لا يقدم ولا يؤخر ما لم يأتوا ببرهان من عند الله أن ابن عباس معصوم، وأنه ما قاله في حكم المرفوع، فلأن قول الزعم بأن هذا في حكم المرفوع يعني أنه معصوم. أما قول أنه لم يخالف، جاءت روايات كثيرة لنفس القصة بسياقات مختلفة، وبعضها يناقض البعض وبعضها يختلف عنها تماما ولا يذكر هذه التفاصيل، فلا يمكن يقول أنه لم يخالف. ولكن حتى لو لم يخالف فغايته إن كان حكما شرعيا أن يكون إجماعا سكوتيا من الصحابة، وهذا من أضعف أنواع الإجماعات، هذا إن كان حكما شرعيا يتعلق بالحرام والأفعال، لأنهم شاهدوا لنزول الوحي وشاهدوا أقوال النبي وإقراراته وأفعاله. فالمرجح عند الإنسان عند النظر السليم أنهم ما كانوا يجمعوا على شيء معين من الأحكام الشرعية في الحل والحرمة. أما خبر قبل آلاف السنين أو قبل مئات السنين لا يعلم إلا بوحي أو بنقل من كتاب معتبد تاريخي أو من آثار تم فحصها ودراسات دراسة مضبطة معتمدة، فهذا لا يمكن قبوله، ونسبة هذا الأمر إلى فحول العلماء وكابر الفحول كله هذا لا هو إلا تهويش وكلام لا قيمة له. فأتنا ببرهان قاطع أن ابن عباس صار إماما معصوما، فإن كان كذا ذهبنا غدا إن شاء الله وتزوجنا نكحنا نكاح متعة، لأن ابن عباس كان يرى حلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود إلى الآيات المهمات التي تهمنا، وهي قوله تعالى حيث نستفيد علما مفيدا انفعنا في الدنيا والآخرة. فإذا لدينا الآيات المرفوعات المطهرات المعصومات، خليني أجيب موقعها لأني أنا أقرأ قراءة ولا أدعي الحفظ ولا أنافس في الحفظ، وألتك الحفظ الأخ أبي سفيان لعله حافظا، أما أنا فلست بحافظ ولكني أقرأ. فإذا هذه الآيات التي ذكرنا لا يعني سياقها لا لا لا لا ينبني عليها الزعم بأن هذا توحيد، وإنما غاية ما يقال أنهم كانوا يعتقدون اعتقادات معينة ويؤمنون بها إيمانا جازما، هذا ليس به بأس، لأن نص قول الله القاطع وأنه قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم به مشركون، يؤمنون بوجوده بخالقيته بصفات معينة له ولكنهم مشركون له، ولا بد لهذا الشرك كما قلنا من مسوغ، ولا بد من رد لا محيصة منه ولا مخرج منه لآية التمانع التي ذكرناها، وليست كان في آية ما آلهة من الله لفسدتها لأنها ليست قطعية، لكن آية التمانع القطعية لا بد من الرد عليها بما يبين أن الله سبحانه وتعالى استخدم لفظة إله هناك لما، وأن لفظة رب بزعم ابن تيمية هي الأولى كما فعل ابن تيمية فعليا في شرحه لها وبسطه لها. وفيما عدا هذه الزلة اللفظية الشنيعة وهي لفظة أصولية وهي زلة عقائدية وأصولية خطيرة، فيما ذلك بسطه للبرهان من أروع ما يكون ومن إبداعات العقل البشري المتميزة. لكن سبحان الله عندما تنعمل بصيرة فما العمل وماذا تفعل؟ فإذا نعود إلى الآيات مرة أخرى، هذه حصلت عليها الآن أمامي لأني فتحت الملف، فأجد إذن أننا قلنا أن تلك الأقارير لا تناقض لا تعني التوحيد أو الإسلام، وإنما تعني فقط إقرار وإيمان، فقط إقرار وإيمان، وإيمان ناقص ما زجه الشرك الاعتقادي. لعني يمكن اختصار الوقت أن تقل إنه على فرض حتى الفرض الباطل المحال أنهم كلهم مجمعون على كل تلك الأقارير بالرغم من تناقضها، فنفترض ذلك، لأننا لا نستغرب من شيء أن يؤمن بأشياء متناقضة لتناقض عقولهم وفسادها. لو فرضنا ذلك لما كان هذا مانعا من اعتقادهم بألوهية غير الله أو ربوبية غير الله أو سميها ما شئت في أمور لا مهرب منها. فلو سلمنا بكل تلك الأقارير وهي مبسوطة في الكتاب ومكانها معروفة، وأعطيكم إياها مثلا موجودة في الجزء الحادي عشر مثلا في صفحة 527. فإذا كان هذا الحال وهذا هو الحال أيضا أن كل تلك لو زعمنا أن جميع المشركين مقرون بكل تلك الأقارير العشرة التي ذكرت في القرآن في المواضع والسياقات السبع المتباينة كما أشرنا إليه على، فحتى هذا لا يقتضي بالضرورة الإيمان الخالص والتوحيد الصحيح، ولا حتى بعضها أو قسما منه، بل قد يمازجها أنواع مختلفة من الشرك، وخاصة واحد وهي التي يهرب منها أبو سفيان ورجالات الدعوة الوهابية أنهم يعتقدون أن الله بنيت وبنات من جنس بنين وبنات من جنس أو عنصر أو جوهر إلهي، أو أنهم يعتقدون أنه يعجز عن إحياء الموتى للمبعث والنشور لنقص في قدرته أو تخفى عليه بعض الأسرار لنقص في علمه، وهذا واضح من السياقات، أو أنهم يعتقدون غير الله حقا يشاركه به في الحكم والأمر والنهي، وهذا هو شرك الحاكمية والتشريع، أو أنهم يعتقدون أن هناك كائن إلهي آخر له عالم مستقل لا يتدخل في عالمنا ولا علاقة له به البتة. فكل هذا شرك اعتقادي في الألوهية كما نسميها نحن بحق، وإن شئت سميها في الربوبية وإن شئت سميها في الأسماء والصفات وإن سميها في البطيخ، لكنه شرك، فهم ليسوا موحدون، فلا داعي لللف والدوران والكلام الفارغ. وهذا الشرك بني على هذه العقائد التي تناقض العقيدة الإسلامية الصحيحة في وحدانية الله، وتناقض قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في لو في اعتبار جزئي واحد. وهذا الذي ترتب عليه أن الأفعال التي تقدم لهؤلاء من ركوع وسجود وقيام وقعود وانبطاح واحتضان وإلى آخره إن وجد وإيقاد شموع وذبح ذبائح أنها أصبحت عبادة، وإلا فهي مجرد أفعال بشرية مجردة. وأما فإذا لا بد أن نقول صدق الله إذ يقول ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتسمية مثل هذه الأقارير المحدودة في بعض الاعتبارات المخصوصة توحيدا، سواء صنفناه توحيد ربوبية، هذا كلام نص في الكتاب، أو غير ذلك من مسميات كذب المجرد وخطأ المحض في نفس الأمر، وهو بدعة النكراء إذا اتخذ هذا دينا. وقد ذكرنا كلام معارج القبول وذكرنا كلام الشيخ محمد البهاب فلا مهرب منه، فهو إذن بدعة النكراء وجريمة الشنعاء وجناية كبرى على التوحيد والإسلام وصفعة في وجه أهله. هذا هو الذي لا مهرب منه ولا محيص منه مهما ذهبنا وفرعنا وجئنا كلام أجلة الأئمة، هذا نص كتاب الله أمامنا، وهذا الوقاع التاريخ اليقينية المتواترة التي أقر بها، ولم أقلنا أقر بذلك أقر بعض الصواب لمصادرة عليه أو إحراجا له، لا، وإنما هذا حق نتفق عليه. قولي أنه قرر بذلك ليس هو من باب أن حيدة أو عدم حيدة أو انتصار في مناظرة، لا، هذا هو الحق الذي يجب إقراره. وأعيد مرة أخرى أقول آية التمانع اليقينية القطعية لا تحتمل إلا أن يكون لفظة إله ترتبط بمعنى من المعاني ارتباطا جوهريا بالخلق والقهر والعلو أو ما يتفرع منها من صفات واعتبارات، أو في مقدمة الآية بالتفرع من الإله بالإنجاب والبنوة، ولا محيص من ذلك. فالقول لتوحيد الألوهية هو مجرد أفعال العباد، فمجرد ركوع وسجود وقيام وقعود، بإمكاننا إن شئتم في المرة المقبلة إن شاء الله نجلس ونقرأ الباب الحادي عشر حيث رددنا على كون السجود عبادة. السجود قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة، إنما هو فعل إنساني مجرد وإنما المعتبر ما هي العقيدة التي تسبقه في ذلك الذي سجد له، ولا القيام، ولا القيام بكيفية مخصوصة، ولا الخوف كما ذكرنا مثالا له، ولا الحب، ولا البغض، ولا شيء من أفعال القلب ولا أفعال الجوارح يمكن تسميته عبادة هكذا مجردا. فهذا لا معنى له، كلام ما لا معنى له، متناقض. الصحيح أن أفعالا تسمى عبادة إذا وجهت أو تعلقت بمن يعتقد فيه شيء من الألوهية أو من الربوبية أو من ندية الله. لا أريد أن أتشبث بلفظ معين وأتلاعب لفظيا بشيء مما هو من خصائص الألوهية أو الربوبية أو المساواة لله في مرتبة من المراتب أو في أمر من الأمور أو في اعتبار من الاعتبار، أي ما سميناها. لكن إذا ردنا أن نسمي فلا يجوز أن نرتكب جريمة تسمية أفعال العباد ألوهية، إنما الألوهية هي صفات الإله، وهذه التي حسمتها آية التمانع حسما يقينيا قاطعا لا مهرب منه. وربوبية الله كونه مالك كل شيء ورب كل شيء منشأها وتنتج عقليا ومنطقيا بالاستنباط العقلي المنطقي الملزم من كونه واجب الوجود الفاعل المريد الخلاق، فكونه خالقا جعله ربا ومنه ترتب أنه ربا وليس العكس. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ، انتهى الوقت، آخر 10 دقائق. نعم نعم، بارك الله فيك. في الحقيقة إني لا أعجب لمنهجية الدكتور محمد مسعري في النقد، فتارة كما هنا في صفحة 398 في الكتاب الذي بين أيدينا من كتاب الدكتور وهو كتاب التوحيد، يستدل بالحفريات والنقوش على بطلان ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وتارة كما في الجزء الأول من المحاورة يستدل ويدلل ويستشهد بالأفلام الهندية ولله الأمر من قبل ومن بعد. الدكتور كثيرا ما يتجرع على أمثال ابن عباس رضي الله عنهما، كما فعل أيضا في صفحة 154 رد الدكتور كلام ابن عباس رضي الله عنهما بحجة أن ابن عباس لم يحضر الواقعة ولم يسمعها ممن حضرها، أي في قصة اللات، وسنأتي إن شاء الله على ذكرها، ولكن ننبه هنا على هذا الأمر. نسأل الدكتور محمد المسعري هل يلتزم بهذا ويجعله مضطردا بحيث لنا أن نلزمه بلوازم هذا القول بأن ابن عباس إذا روى شيئا لم يحضره هو بنفسه لا يقبل ويكون مردودا عليه، ثم من سبقه من أهل العلم في ذلك التأصيل؟ هذا سؤال لا بد أن يجاب عليه. كيف يقال عن ابن عباس أنه يصدق كل ما هب ودب، ونحن في هذا العصر المتأخر نزدر الرجل حينما ينقل ما هب ودب من الأخبار دون تثبت وتحقيق وتنقيح وتمحيص، فكيف يظن مثل ذلك عن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه؟ والعجيب الغريب المريب أن الدكتور في نفس الصفحة التي انتقد فيها على ابن عباس بزعم أنه روى هذه القصة دون أسانيد، قام الدكتور في كتاب التوحيد وأحال لمعرفة أساطير العرب وعقائد العرب إلى كتاب معاصر وهو بعنوان تاريخ العرب للدكتور جواد العلي، مع أن كثيرا مما ذكر فيه من غير إسناد أو بأسانيد منقطعة دون أصحابها بفترات زمنية طويلة، فكيف ينكر على ابن عباس ذلك ثم يحيلنا ويلزمنا إلى أخذ تاريخ العرب كاملا عن أمثال هذا الدكتور المعاصر؟ ثم قال الدكتور وأشار إلى مسألة ثانوية، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بجواز زواج المتعة. نقول أولا روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه تراجع عن هذه المسألة، ثانيا هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إنما هو في الفقه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقد خالفه غيره لا أقول من أقرانه من الصحابة بل من كبار الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بل كل الصحابة خالفوه في هذه المسألة. أما إعادة الدكتور مرارا وتكرارا على الآية التي رددنا على الاستدلال بها وهي التمانع، وقول أن هذه هي التي صعقت وردت على كل أباطيل المخالفين ونحو ذلك من الكلمات التي أعادها مرارا وتكرارا في هذه المحاورة. فهذا ما يعرف في علم المحاججة بالتلقين. الدكتور يلقن المستمع أن هذه الآية ردت على كل مخالف دون منازع، وقد سبق وأن بينا الرد على هذه أو على الاستدلال بهذه الآية. وأما قول الدكتور ها هنا قال: ومما يدل على إثبات شرك العرب في الذات سورة الإخلاص. وأظن الشيخ كما فعل في كتابه التوحيد، أظن الشيخ ما قال وذكر وخصص هذه السورة بالتحديد إلا لما جاء في سبب نزولها من قول المشركين انسب لنا ربك، كما استدل بذلك الدكتور في كتابه الذي هو محل البحث كتاب التوحيد صفحة 153، وصحح هذا الحديث بمجموع طرقه في الذي جاء في سبب نزول سورة الإخلاص. وهذا الصنيع عجيب أيضا من الدكتور، حيث نراه يجتهد في تصحيح الضعيف الذي يوافق ما يعتقد، وعلى النقيض من ذلك نجده يستميت في تضعيف الصحيح الذي يعارضه، كما فعل مع حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري في صحيحه الذي أشرنا إليه آنفا. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله عن البخاري أو عن صحيح البخاري: لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن كان في الصحيح حديث ضعيف لم يقع طلاقه. والدكتور محمد المسعري في تصحيح لهذا الحديث انسب لنا ربك في سورة الإخلاص الوارد في سبب نزولها والاستدلال بها كما جاء في هذه المحاورة في هذه العشر الأخيرة، وقع في عدة أخطاء حديثية. منها أولا قوله عن أبي سعد الصاغاني كما في الصفحة المشار إليها أن أكثر من تكلم فيه لأجل إرجائه، وهذا خطأ واضح، بل إن غالب من ضعفه لضعفه لا لمذهبه، كما يتضح من ترجمته، وترجع إن شئت إلى ترجمة أبي سعد. ثانيا حديث أبي سعد الصغاني أعله الإمام البخاري في التاريخ الكبير، والعقيلي في الضعفاء، وابن سعد في الكامل، والخطيب البغدادي، والإمام الذهبي في الميزان، وأعله غيرهم رحمهم الله. فكيف يصحح بمجموع الطريقين وقد خالفه في الإسناد الثقة الثبت أبو النضر هاشم بن القاسم وغيره أيضا. ثالثا تصحيح للحديث لوجود شاهد آخر من حديث مجالد عن الشعبي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، ومجالد ضعفه كبار الأئمة. وهذه ليست من المبالغات، نحن حينما يستشكل علينا الدكتور أننا نقول كبار وفحول ونحو ذلك، هذه هي الحقيقة، كبار العلماء ضعفوا هذا مجالد، منهم ضعفوا هذا الشاهد لذلك الحديث هذا الإسناد، منهم الإمام أحمد رحمه الله، وابن المديني رحمه الله، وابن معين رحمه الله، والدارقطني وغيرهم. فكيف تصحح طريقا تبين خطأ صاحبه حين رفعه بطريق آخر فيه من هو ضعيف عند الكبار؟ بل من أهم أسباب ضعفه ننظر نحن في الأسانيد ولما حكموا الأئمة على ضعف فلان أو فلان، من أهم أسباب ضعف هذا الرجل أنه يرفع الأحاديث التي لا يصح رفعها. وبذلك يتبين أن لا دلالة في سبب نزول آية الإخلاص كما حاول الدكتور أن يدلل على ذلك في موطن الخلاف الذي نحن والدكتور في صدد الحوار عنه، وهو نحن أولا سلمنا أن من المشركين من أشرك في الربوبية، ولكن أنت إلى الآن لم تسلم أن من المشركين من أشرك في الألوهية مع إيمانه التام بالربوبية. وعلى الرغم مما جئنا لك من أدلة واضحة بينة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنك أصررت على ذلك. ثم نحن سلمنا جدلا لكثير من الروايات التي حشدت بها الكتاب، وقلنا لك نحن سلمنا بذلك، لكن هل تسلم بما عندنا؟ إن كنت لا تسلم فما هو الرد على ما عندنا من الأدلة؟ وأنت حاولت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياك إلى كل إلى ما يحب ويرضى، حاولت نعم جاهدا أن تجيب على بعض الآيات، ولكنك إلى الآن لم تجب على الآيات الأخرى من أمثال آيات الشفاعة التي ذكرناها لك، من آيات أو الآيات أو الآية الواردة في سورة نوح في مسألة شرك قوم نوح، كذلك الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن المشركين كانوا يخلصون لله بالعبادة في الضر في الشدة ويشركون في الرخاء. لم تجبنا إلا بإجابات موهمة، إجابات فضفاضة واسعة محتملة، لم يسبقك إليها أحد، لم يسبقك إليها أحد. ونحن دائما ما نكرر هذا الأمر، نقول من سبقك في هذه المسائل، من قال بقولك في هذه التأصيلات يا أيها الدكتور المكرم الدكتور في الفيزياء، نقول لك من سبقك من أهل العلم الراسخين، هل قال بقولك أحد منهم؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين وبإذن الله أختم به، وساق عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. انتهى الوقت. وهذه وصية ذهبية من ذلك الإمام رحمه الله كما في إعلام الموقعين مجلد الرابع صفحة 222. بارك الله فيكم. وقد وصلنا إلى نهاية هذا الحوار، وباتفاق الطرفين يعطى كل واحد منهما 3 دقائق ليجمل ما كان في هذه المناظرة، فلكم الكلمة دكتور المسعري. نعم. في 3 دقائق تفاصيل آلهة قوم نوح واللات، وهذه ستكون المرة المقبلة إن شاء الله، وكذلك مسألة انسب لنا ربك سنتعرض عليها، ومسألة الأسانيد، وأما التهويل بالأئمة الضخام وإلى آخره فهذا كله لا يقدم ولا يؤخر، ويتبقى مسألة آية التمانع لم يستطيع لها، وليس هذا تلقينا وإنما هو طرح على المستمعين، وكل المستمعين الحمد لله من العقلاء والمدركين، أن يعملوا ذهنهم في هذه ويفكروا فيها ويبينوا لنا كيف الله سبحانه وتعالى لم يستخدم لفظة رب، حيث وفق كلام ابن تيمية كان حقه أن يستخدم كلمة رب، يبين لنا هذه المعضلة. وآية التمانع التي نعنيها هي التمانع الحقيقية، وليست ولو كان فيهما آية من الله لفسدتها، وهي أيضا آية التمانع ولكنها تحال لأنها موهمة وتحتمل معنيين، تحال إلى المقطوع به. وأكثر الكلام هذا كله إنما هو لف ودوران حول الأسانيد والتواريخ وإلى آخره، أما كيف يصدق ابن عباس فسنناقشه المرة المقبلة، ونبين أنه استمع روايات من العرب انتشرت على أسنتهم فظن أنها حقا وهي ليست كذلك، وهذا يقع منه ومن غيره، وسنبين أدلة ذلك في المرة المقبلة إن شاء الله. فإذا هذا كله، فإذا جلستنا اليوم ليس منها كبير محصول، وإنما هي إحالة إلى كبار الأئمة وإلى كبار العلماء وإلى مزاعم أصولية لا أساس لها، من أن ما قاله ابن عباس ولم يخالف أحد فهو مرفوع قطعا إلى غير ذلك من القول على الله بالنسبة إليه أمور بغير علم وبرهان قاطع، وهذا من قول الله بغير علم، والعلم يعني هو العلم اليقيني القاطع، فليس هناك برهان يقيني قاطع على أن ما قاله الصحابي خالفه أحد ولم يخالفه له حكم المرفوع ولا بحال من الأحوال، وإنما المرفوع هو ما قال، وما كان ابن عباس كذابا، ولو كان كذابا لقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع، وما سواه ليس، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهذا هو المرفوع، وما سواه ليس مرفوعا حتى يلجي الجبل في سم الخياط. وكل ما قيل أنه مرفوع هناك حجج وبراهين تبين أنه في الحقيقة ليس مرفوعا، وقد يكون حتى باطلا، ولعل نأتي المرة المقبلة بأمثلة صارخة على ذلك. فهذا كله كلام لا محصول من ورائه ولا معنى يرجى من ورائه، وعلى كل حال إلى الأسبوع القادم إن شاء الله حتى نكمل تفاصيل الأمور، وخصوصا قصة اللات وآلهة قوم نوح ومسألة كيف خدع ابن عباس، أو كيف صدق بعض قصة العرب المتداولة في زمانه، أو صدق جملة من القصص وجمعها في قصة متماسكة كما يفعل أي مؤرخ محترم، وليس في ذلك أي عيب، وإنما العيب في من زعم أن هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نعم، نوجز في آخر هذه الحلقة من المناظرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها ولكم إن شاء الله. نوجز بقولنا وتذكير الدكتور بأن يتراجع عن نسبة الأئمة وهم ابن تيمية والشوكاني وابن عبد الوهاب أنهم نفوا شرك الربوبية مطلقا عن العرب، لأنه كما جاء عند أحمد ولا يخفى عليكم هذا الحديث، من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. ونحن في هذه الجلسة المتواضعة لم يستطع الدكتور أن يأتي بالمخرج مما قال على أن هؤلاء الأئمة الثلاثة قالوا بهذا التصريح بأن العرب جميعا لم يكن عندهم خلل في الربوبية بهذا الإطلاق. فنرجو إن شاء الله من الدكتور أن يتواضع للحق وللخلق فيتراجع عن هذه الجزئية. ثم نذكر أنفسنا وإياكم أننا نتحاور في هذه المناظرة لنصل إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأن الدكتور يقول بما لم يسبقه به أحد بشكل موسع كما في الكتاب، وكما قال بأنه أتى بما لم يأتي به من قبله، وأنه فاق فلانا وفلانا وفلانا، ونص بأنه أعلم في التوحيد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نقول للمستمع العاقل لمثل هذه المناظرات، نقول ليت شعري إذا كنت أنا العبد الفقير الصغير. لم يستطع الدكتور إيصال فكرته ووجهة نظره في هذه المسائل إلي بالأدلة الواضحات والبراهين الساطعة، فكيف يستطيع أن يفهم ويلجم ويبين بطلان منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الشيخ المجدد، وأنا من لا أصلح أن أكون من تلاميذ الشيخ، وبيني وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خمسة من الرواة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا أروي عن الشيخ، عن شيخ الصبح السامرائي رحمه الله، عن أبي الصاعقة، عن نعمان الآلوسي، عن أحمد الشرقي، عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا، عن جده. فإذا كان الشيخ لم يستطع أن يأتي بالبراهين القاطعة ليقطع هذا العبد الفقير الصغير، فكيف به أنه يتباهى أمام الجميع أمام الملأ ويظهر لهم أنه أعلم في التوحيد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وأنا أذكر نفسي والشيخ بقصة موسى عليه السلام مع الخضر كما رواها البخاري رحمه الله في كتاب العلم، حينما سئل هل يوجد من هو أعلم منك على هذه البسيطة على هذه الأرض، فقال موسى عليه السلام لا يوجد، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه أن يأتي عبدنا فلان. فإذا أنصح وأنصح نفسي بذلك حتى لا يظن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جاهل، كما يقول يعني أتباع الشيخ محمد المسعري يقولون بأنه جاهل وجويهل وأنه أجهل من حمار أهله إلى غير ذلك. ما قلت ذلك إلا لهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في مشايخنا الكرام. أحبتنا الكرام، نستودعكم الله على أن نلقاكم بإذنه تعالى في لقاءات ومناظرات أخرى، وبارك الله في مشايخنا ونفع بهم، ولا زال الحوار مستمر حول قضية ومسألة شرك العربي وماهيته. فإلى اللقاء القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.